وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه باتورة من الدروس في قراءة لغة عبد السالك عبد الناسك لإمامة النقيب المصري الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وغفر له ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. بين يدي الكتاب أقدم مقدمة مهمة بمنهجية تلقي العلم. إن كثيرا من الطلبة يبذلون أوقاتا طويلة ولا يحصلون شيئا، وهذا ملموس مطلوب. فلو نظرنا مثلا في أعداد طلبة الجامعات الإسلامية على مستوى العالم، قد يفوق عددهم مئات الآلاف، أليس كذلك؟ لكن بعد 20 سنة كم عالما سيخرج لنا؟ لم نجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، صح؟ وما ذلك إلا لخرق من منهجية التلقي، لأن العلم عبادة شرعية. فإذا تقرر أن العلم عبادة فلا بد في العلم من شرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، والمتابعة هنا للعلماء لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء أخذوا منهجية التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة نقدم مقدمة بين هذا الموضوع المهم، وأكبر من تكلم في هذا الأمر حقيقة العلامة عبد القادر بن غدران الحنبلي في كتابه المدخل. ألف كتابا سماه المدخل، أي المدخل إلى مذهب الحنابلة، وكتب فائدة مهمة. قال رضي الله عنه ورحمه: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين. وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، لأن هذه مواهب، تمام؟ قال: والثاني وهو المهم الذي هو محط الكلام، الجهل بطرق التعليم. الجهل بطرق التعليم. قال: وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، فتراه يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، يوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، والنكات والتقريرات التي كتبت على حواشي حواشي حواشيه، تمام؟ قال: ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب والاختصاص. وهذا إن كان المتلقي يفهم ظاهرا من العبارات، يعني إن كان الطالب عنده ذكاء فطري ويفهم ظاهر العبارات، قد يظن من كثرة ما يبقيه عليه المدرس من معلومات ومن اعتراضات وأجوبة عن الاعتراضات واعتراض على الأجوبة، أن هذا العلم باب مغلق لا ينفتح إلا لمن أوتي الولايات. قال: وأما إذا كان من أهل الشغف بالرسوم، يعني بعض الطلبة يحب أن يأخذ ظاهر الكتب، لا يدرس إلا 100 صفحة من الكتاب من كل فن، تمام؟ قال: أشير إليه بأنه عالم، فموه على الناس وأنزل نفسه منزلة العلماء المحققين، وجلس للتعليم، فيأتيه الطالب بكتاب مطول أو مختصر فيتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا. قال: ولا يحل له طلسما، فإذا سأله ذلك الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورن، وقابله بالسب والشتم ونسبه إلى البهائم، ورماه بالزندقة وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. وهذا واقع، يعني قد تذهب إلى بعض المشايخ تطلب أن تقرأ عليه كتابا مطولا أو مختصرا، ثم تجد نفسك تقرأ الكتاب والشيخ نائم أو مستيقظ، وإذا سألته عن شيء اتهمك بالغباء، تمام؟ أو اتهمك بأنك منظور في دقائق الكتاب دون الالتفات إلى مقاصد الكتاب، وهذا مفهوم. قال ومن أولئك من لا يروم الحماقة لكنه يقول إننا نقرأ الكتب للتبرك بمصنفيها. وأكثر هؤلاء الذين يقرؤون الكتب للتبرك بالمؤلف هم الذين يتصدرون لإقراء كتب المتصوفة. يعني من يقرأ مثلا، يعني سمعت بأحدهم يقرأ في مسجد على العوام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، هذا يعني لا يقرأه إلا طبقة عليه من العلماء، فبالك يعني بالعوام. ويحضر العوام، نقول نحن نتبرك بحضور الدرس ونتبرك بسماع كلام الشيخ. قال رضي الله عنه فإنهم يصرحون بأن كتبهم، الصوفية يصرحون بأن كتبهم لا يفهمها إلا أهلها، أنهم إنما يشغلون أوقاتهم بها تبركا، ولا عمري لو تبرك هؤلاء بكتاب الله المنزل لكان خيرا لهم من ذلك المفضول، وهؤلاء كالنبة لا أرضا قطع ولا ظهر معه. ومنهم من يكون داريا بالمسائل وحل العبارات لكنه متعارض في نفسه، فإذا جاءه طالب علم الفقه مثلا أحاله على شرح منتهى إرادات في فقه الحنابلة المتن في مجلدين وشرح في 7 مجلدات، وأتاه طالب مبتدئ لا يعرف عن الفقه شيئا، وإذا أتاه الطالب أقرأه شرح المنتهى، تمام؟ قال إن كان حنبلي وعلى الهداية، يعني وأحاله على كتاب الهداية إن كان حنفيا، وعلى التحفة تحفة المحتاج إن كان شافعيا، وعلى شرح مختصر خليل للحطاب إن كان مالكيا. طبعا هذه كتب المطولات تأخذ السنين من المنتهين، كذلك المتوسط. قال ثم إن كان مبتدئا صاح قائلا إلى الملتقى يوم الدين، يعني إذا كان المتلقي مبتدئ لن ينتهي من كتاب هذا إلى أن يموت، ولم أسمع بمبتدئ ابتدأ بكتاب مطول وأتمه قائل. بعض الطلبة بعض الإخوة يفتح فتح الباب للإمام ابن حجر العسقلاني ويظل يقرأ فيه شهورا وسنين. نعم قد يكون يعني إذا سألتهم في الكتاب بعد شهر شهرين تجده مستحضر للمعلومات، لكن بعد ذلك خلاص يتبخر العلم من رأسه، يقول أنا أذكر أنه قيل كذا وأذكر أنه قيل كذا، تمام؟ ويتصدر طبعا القراءة وتدريس وأظن كذا وأرى كذا، الله المستعان. قال وإن كان ممن زاول العربية وأخذ طرفا من أصول الفقه اندفع دفاعا نسبيا لا حقيقيا. ثم قال فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم كتابا مختصرا. ثم مثل الشيخ بالكتب المختصرات ومثل في فقه الشافعية بمتن أبي شجاع، والطريقة أيضا طريقة العلماء إذا أقرأوا المختصرات والمتون ألا يجاوزوا فك عبارة الكتاب. إذا كان المبتدئ يقرأ الكتاب أول مرة، وحتى أنت إذا نظرت إلى العلماء الأكابر، يعني مثلا الإمام الشهاب بن حجر رضي الله عنه، لو نظرت في سيرته تجده مثلا تعلم في كتاب قريته القرآن ثم جوده ثم حفظ مختصر أبي شجاع ثم شرحه في بلده، ثم أتى إلى القاهرة حافظا منهاج وفكه على مشايخه، ثم بعد ذلك قرأ شرح المحل، وهكذا. فتجد أصلا العلماء الأكابر تربوا على صغار العلم قبل كبار، تمام؟ نعم. قال فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب أفصل المختصرات إن كان حنبليا، أو الغاية لأبي شجاع إن كان شافعيا، أو العشماوية إن كان مالكيا، أو نور الإيضاح إن كان حنفيا. طبعا هذا الترتيب ليس متعين، المقصود أن الشيخ لابد أن يبدأ الطالب المبتدئ بكتاب مختصر سهل بأول الطريقة، ويصور له المسائل ويفك له العبارات ويبين له المطلقات ويقيد له المطلقات ويطلق له المقيد غير المراد ونحو ذلك. قال ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان. بعض المشايخ إذا شرح متن أبي شجاع أتى بكل المسائل التي لها ارتباط من قريب أو من بعيد بالبحث الذي نحن فيه، يعني يتكلم مثلا عن فرائض الوضوء أولها مثلا النية، فيأتي مثلا بما قيل في كتاب الأشباه لعلامة السيوطي ويذكره سردا. هذا طالب مبتدئ يعني لا يعلم أصلا لا يعلم من العلم إلا رسمه، لا يعلم إلا اسمه، فإذا صدمته بهذا الكم من المسائل خلاص يعني لن يحصل شيئا. نعم. قال ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما اشتمل عليه وأن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بمما زاد على ذلك. وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب اليوم هذا كان شيخ الحنابلة في دمشق رضي الله عنه. قال وكان يقول لنا لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. إذا دخلت في كتاب وهذا أيضا كما هذه فائدة مهمة جدا، أنت إذا أردت أن تقرأ كتابا وأن تذاكر كتابا لا تضع في ريعك وذهنك أنك تريد أن تعود إلى هذا الكتاب مرة ثانية، يعني تقرأه مرة واحدة فقط. تمام؟ قال لأن هذا التصور، يعني تصور أنك تريد أن تعود إلى الكتاب وتقرأه مرة أخرى يمنع عن فهم جميع الكتاب. أنت يعني إذا رمت أنك ستعود إلى هذا الكتاب لتشرحه مرة أخرى أو لتذاكره مرة أخرى ستقول إيه، يعني إذا صادفتك مشكلة من مشاكل الكتاب تقول إيه سأعود إن شاء الله إليه. هذا التصور يمنعك عن إيه، عن الإحاطة وفهم جميع الكتاب. قال بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. قال ولما أخذت نصيحته، علامة ابن مضران بقى يتكلم، قال ولما أخذت نصيحته لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنين فجزاه الله خيرا. 6 سنوات فقط. وكانت مدرسة العلوم الشرعية في جامع الزيتونة يدرسون العلم 5 سنين فقط، ويخرج الطالب منه عندهم من أكابر العلماء، لكن 5 سنين إيه؟ بطريقة منهجية معتبرة يترقى فيها من السهل إلى الأصل. لأنك إذا قرأت متنا مختصرا وضبطت جميع مسائله ثم ذاكرت أو درست متنا أطول منه، فهذا المتن الذي فيه زيادة بسط قد احتوى على مسائل المختصر وزيادة أو لا قطعا، فإذا أتقنت المسائل القليلة لم تتعب في إتقان ما زاد، لأن ما زاد سيكون قد إيه، يعني لن يكون ضعف ما فات، أليس كذلك؟ يعني إذا ضبطت متن أبي شجاع وحفظت المتن وهضمته هضما تاما ثم قرأت متن عمدة السارك سيكون الزيادة متداركة، ويعني ولا إيه ولا تصد الطالب عن التلقي والفهم. وأشار إلى ذلك أيضا علامة تونس طاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب، قال وقد تقضي الغفلة بالمعلم إلى الارتماء في مسالك قليلة الجدوى توقع تلامذته في الخطأ والخطر والفشل. وهذا واضح، تجد مثلا يقرأ كتاب الإقناع وهو يقرأ لطلبة الثانوية الأزهرية يقرأه في 10 سنين، وتحضر عنده مثلا درس مثلا يشرح كتاب الطهارة في 10 ساعات، وماذا ستستفيد؟ يعني المكاث 10 ساعات في شرح كتاب الطهارة فقط، فتأتي على كتاب أشباه المظاهر وتقرأ القاعدة الأولى 5 سنين، فنباقي القواعد 5 سنين، ده عمر يعني الإمام ابن مضران أنهى العلوم ولم يحتج إلى الأساتذة في 6 سنوات فقط. قال وهذا يعرض كثيرا لمن اتسعت معلوماتهم من المتصدرين للتدريس في مبدأ تصدرهم. قال فيدفعهم حب إظهار ما لهم من المزية، أي بإيه؟ بزيادة المعلومات والإكثار على الطالب. قال ثم لا ينبث أن يستيقظ من بهجته تلك ويصير إلى وضع المقادير في نصابها. وقد نبه على هذا صديقنا الشيخ محمد الخضر بن الحسين، وقال في مقالات رحلته الجزائرية وقد قلت عفاكم الله من ابتلي في درسه باستجلاب المسائل المختلفة الفنون، وأتوكأ على أدنى مناسبة حتى أقضي الأمر إلى أن لا أتجاوز في الدرس شطر بيت من ألفية ابن مالك مثلا. يعني الدرس قد يطول ويصل إلى 2 أو 3 ساعات ولا يقرأ إلا شطر بيت من ألفية ابن مالك، فهذا يحتاج إلى عمق لكي ينهي مسائل النحو، مع أن الألفية كتاب متوسط يعني ليس هو بالمطور. تمام؟ قال ثم أدركت أنها طريقة منحرفة المزاج عن الإنتاج، هذه الطريقة لا تنتج ولا تخرج طلبة ولا تخرج عالما، تمام؟ بل تخرج مثقفا، لذلك تجد أكثر الطلبة وأكثر المحصلين يتكلمون بكلام طيب في مسائل المياه وأحيانا في مسائل الطهارة، لكن من بعد كتاب التيمم مثلا تجد ده الايه الفقر العلمي وواضح. فاذا كلمته مثلا في مسائل الحج تجده لا يعرف اصلا اركان الحج، واذا كلمته في مسائل المعاملات تجده لا يفرق بين المعامله الصحيحه والمعامله الفاسده، ومع ذلك تصدق ويدرس ويفتي ولله الامر من قبل. قال وانا، قال المعشوق يقول وانا عرض لي مثل هذا في تدريس مقدمه الآية الروميه، فكنت اتي في درسي بتحقيقات من شرح الشاطبي على الالفيه. شرح اسحاق الشاطبي طبع في 10 مجلدات كبار. اذا شرح الآية الروميه التي هي كلمات يسيره اتى بتحقيقات الشاطبي. الشاطبي في شرح على الالفيه له نفس اصولي، ياتي بمنطلقات النحاه. إذا اختلف النحاء كيف يحصل الترجيح بينهم؟ كما أن الأصوليين يرجحون بالسماع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كذلك هو يرجح بذلك، يقول السماع هذا في يعني في مقابلة الكتاب والسنة والإجماع، ثم عنده القياس، ثم عنده يعني مسائل كثيرة. فالشاطبي بحر خضب، فالشيخ كان يأتي بدقائق وتحقيقات أبي إسحاق الشاطبي في شرحه على المقدمة الأجر الرومية. ومن يحضر الأجر الرومية أصلا إلا المبتدئ. يعني أنت إذا أتيت إلى طالب قد أنهى حطرة من هذا وقلت له تعال احضر متن الأجر الرومية لن يحضر. قلنا أنا درسته، فلن يحضر عندك في درس الأجر الرومية إلا من؟ إلا المبتدئ، وأنت تأتيه بتحقيقات الشرح ودقائقه، فهذا طبعا مما يصد عن العلم. تمام؟ قال وفي درس مقدمة إيساغوجي في علم المنطق فأجلب فيه مسائل من الشفا لابن سينا. مسائل الشفا هذه من يعني أعالي مباحث علم الحكمة والمنطق. فإذا أتيت بذلك في مقدمة مختصرة كمتن إيساغوجي هذا طبعا مما إيه؟ مما يصد عن العلم. يعني أحببت أن أنبه على هذا الأمر ابتداء. هذه الوقفة الأولى معنا. أما الوقفة الثانية فهي ما الغرض من دراسة من هذه الدروس؟ الغرض هو إتمام كتاب فقهي كامل وقراءته قراءة متوسطة، لا هي بالمبسوطة ونطول البحث والشرح فيها، ولا هي بالمختصرة المخلة. تمام؟ هذا الغرض الأول. الغرض الثاني تصور مذهب الشافعي تصورا إجماليا. تصورا إجماليا بحيث إذا عرضت عليك مسألة كنت عالما برسمها وفاهما لضوابطها. هذا مهم جدا، وهذا يحتاج منك إلى مذكرة. تمام؟ طريقة المذكرة بقى، وهذه مهمة جدا جدا جدا. أولا قبل أن تأتي الدرس لابد من التحضير، لابد أن تأتي وقد قرأت ما سنقرأه إن شاء الله في كل درس. سنقول سنقرأ إلى وسنقف في الدرس القادم على قوله كذا بإذن الله تعالى. يبقى أولا تفتح الكتاب وتبدأ وتقرأ قراءة متأنية، تحاول أن تفهم الكتاب بنفسك. تمام؟ قطعا ستفهم شيئا ويغيب عن ذهنك أشياء. تمام؟ ثم تطالع الشرح إن كان ثم شرح على الكتاب. ومن أحسن الشروح التي تفك عبارة الكتاب الذي معنا عمدة السالك شرح أنوار المسالك الشيخ محمد الزهري المراوي، مختصر وسهل يفك العبارات. موجود في الحلم يعني. أو مثلا طابع عمدة السلك بتحقيق ماجد الحموي عليه حواشي يسيرة، أو طابعة مثلا دار الفجر اللي عليها تحقيق محمد قاسم النور أظن صح؟ هذه تحقيقات يسيرة تفك المتن فكا إيه؟ فكا وسطا. فتقرأ الشرح بعد قراءة الإيه؟ المتن، فينجلي من عندك بعض إشكال أيضا. ثم تعلم على المسائل التي أغلق عليك فهمها. فإذا أتيت الدرس سأشرح إن شاء الله، فإذا قاربت أنا من المسألة التي أشكلت عليك انتبهت. صح؟ يعني تعرف مسبقا أن هذه قد أشكلت عليك فتنجلي بإذن الله تعالى. واضح؟ خلصنا الدرس، ترجع البيت تفتح الكتاب وتذاكر، لكن مذاكرة في تمام التأني، وتحاول أن تستخرج دقائق المتن ودقائق المعلومات. تمام؟ انتهينا من المذاكرة بعد الدرس. كده المرحلة كام؟ أول حاجة تحضر الدرس، ثم تحضر منتبها، ثم تذاكر بعد الدرس مذاكرة متأني، لا مذاكرة إيه؟ لا مذاكرة عابرة. واضح؟ طيب، ثم تأتي بما كتب مطولا على الكتاب. آخر ما كتب مطولا على الكتاب عندنا شرحان مطولات، فيض الإله المالك العلامة الطحاوي، وفتح الوهاب المالك طبع حديثا في دار الضياء. هذا مما كتب مطولا على الكتاب، فتقرأ تمام، ثم بعد ما تنتهي من ذلك تشرح، تأتي بقى إيه مع صديقك دار أو زوجتك وإن لم تجد فالجدار وإيه، وتشرح له ما فهمته، تشرح له المدى تمام. ثم بعدما تنتهي من الشرح تكتب، إما أن تعيد مسائل الكتاب بطريقتك وصياغتك مع شرحها، وإما أن تشجر مسائل الكتاب. يعني مثلا سنقول مثلا أحكام المياه، مثلا المياه ثلاثة، تكتب المياه وتطلع منه كام؟ ثلاثة أسهم، طهور وطاهر ونجس، ثم تعاد في الطهور وأقسام، طاهر وأقسام ونجس وأقسام وأقسام وهكذا. يبقى إما أن تعيد صياغة الكتاب مع شرحه بأسلوبك، أو تشجر مسائل الكتاب، أو تكتب شرحا على الكتاب. طبعا هذا لا بقصد النشر ولا بقصد الإيه؟ الإفادة الشخصية تمام؟ وتحاول أن إيه؟ تعرضه على من له اختصاص ليصحح لك. إذا مررت بهذه المراحل الخمسة لن تحتاج إلى أن تعود للكتاب مرة أخرى، وستخرج وقد حصلت طرفا قويا في المذهب عموما، وفي طريقة التعامل مع الكرات خصوصا. واضح كده الكلام؟ في أي إشكال؟ ها مشايخ؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وهذه وصحبه أجمعين. نبدأ ثاني. على وضعك حطيت صفحة على النت نسأل فيها أسئلة عن الدرس. تمام. ده معنى إن إحنا نسألش الدرس وحطيت أسئلة عن الدرس. عشان الوقت بس. أنا حطيت الصفحة. لكن لو سؤال طارئ ومحتاج إن نطول فيه لازم تكون فاهم. قد إيه كده يا مولانا الشيخ؟ ماشي الحال كده يعني؟ مشات الكتف ولا نصاص؟ يعني 25 كده انت انهيت امر، يعني انهيت موضوع يعني. نعم؟ كده انت انهيت موضوع. نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. افتتح المؤلف رضي الله عنه ورحمه كتابه بالبسملة تأسيا بالقرآن العزيز وعملا السنة الفعلية، ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه إلى الملوك بالبسملة. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر السلام. شكرا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمد الشافعية وراه إقرار الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة. ولعل المصنف رضي الله عنه مال إلى ما مال إليه الإمام النووي في شرح مسلم إلى عدم الكراهة من ذلك. وقد خص الإمام ابن حجر العسقلاني الكراهة كراهة إقرار الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة إذا جعل المصلي ذلك دينا له. يعني دائما وأبدا لا يسلم على رسول الله، أو دائما وأبدا لا يصلي على رسول الله، يعني يصلي فقط أو يسلم فقط. تمام، هذا إيه؟ نقول فيه كراهة. وأما الذي يصلي تارة ويسلم تارة ويجمع بينهما تارة فهذا إيه؟ لا كراهة لهذا. قال هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. اقتصرت فيه على ذكر الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما. لن نريد أن نتعرض لكثير كلامي على المقدمة، لكن ينبغي أن نشار إلى أن المذهب هو متفق عليه الإمامان الرافعي والنووي. تمام؟ فإذا اختلف، يعني إذا كان ترجيح أحدهما إطلاقه ترجيح الآخر فمذهبه ما رجحه النووي. فإن لم يذكر للنووي ترجيح وذكر للرافعي فماذا ما رجحه الرافعي. واضح؟ وما لم يتفق عليه، يعني وما لم يصحح، يعني لم يذكر فيه ترجيح، فالقول قول من؟ علماء الفتية هو ابن حجر وإمام الرملي، هذا ما قاله المتأخر. قال وقد أذكر فيه خلافا في بعض الصور، خلافا إيه؟ خلاف الصحيح في بعض الصور للحاجة للعمل بالضعيف، يعني قد يحتاج إلى العمل بالضعيف في المذهب كما سيأتي إن شاء الله، خاصة في أبواب المعاملات، المعاملات المالية قد يحتاج جدا للعمل بالقول الضعيف المرجوح بالبلاء والابتلاء. قال وذلك إذا اختلف تصحيحهما، يعني إذا اختلف تصحيح النووي عن تصحيح الرافعي قد يذكر القول الضعيف مع ذكره الصحيح أيضا، يعني لا يقتصر على الضعيف. قال مقدما لتصحيح النووي جازما به لأنه يكون المذهب إيه؟ قال فيكون مقابله أو مقابله تصحيح الرافعي، يكون مقابله تصحيح الرافعي. فسميته عمدة السالك وعمدة الناسك، والله أسأل أن ينفع به وهو حسن ونعم الوكيل. قال كتاب الطهارة. لنا سؤال، لماذا افتتح المصنف عمدة السالك بكتاب الطهارة؟ نقول لأن الفقه منحصر في أبواب أربعة. العلماء الفقهاء الشافعية تبع للإمام الشافعي رتبوا الفقه على أربعة أبواب كبار وأربعة كتب كبار: العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. العبادات هذا ربع، والمعاملات والنكاح والطلاق هذا ربع، والجنايات مع الشهادات القضائية ونحو ذلك. على هذا الترتيب يبقى قدموا العبادات ثم ثنوا بالمعاملات ثم ثلثوا بالنكاح والطلاق ثم أخروا الجنايات. وقدموا ربع العبادات اهتماما بحق الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يقل ليأكلون ولا ليتناكحون ولا ليتخاصمون، لما قال ليعبدون. فلذلك قدم الفقهاء الكلام على إيه؟ على العبادات ولعموم الحاجة إليها. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. وثنوا بالمعاملات لأن سبب المعاملات ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، لأن سبب معاملات الأكل والشرب، وكل الناس يحتاج إلى الأكل والإيه؟ والشرب، صح؟ فيستوي فيه الصغير والكبير بخلاف النكاح والطلاق، لا يحتاج إليه إلا من بلغ مبلغا وقد لا يحتاج إليه أيضا. وأخروا الجنايات لأن الجناية لا تقع إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج. إذا فرغ المكلف أو الشخص من شهوة بطنه ومن شهوة فرجه تخاصم وتفاجر وتماحر مع الناس، وهذا ملحوظ، يعني لذلك الصيام يمنع من ارتكاب المعاصي. واضح؟ يبقى لماذا قسموا ربع العبادات اهتماما بحق الله تبارك وتعالى؟ فنوا بالمعاملات لأن سببها ضروري يستوي فيه الصغير والكبير فتعم الحاجة إليها بخلاف النكاح والطلاق فلا يحتاجه إلا البالغ الذي بلغ مبلغا معينا تمام؟ وأخروا الجنايات لأنها لا تقع إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج وذكروا بعد الجنايات أحكام القضاء والشهادات لأن أحكام القضاء والشهادات تعم الأبواب قبل تعم المعاملات وتعم النكاح والطلاق يعني إذا اختصم اثنان في معاملة يحتاجان إلى قاضي والقاضي يحتاج إلى شاهد فلذلك إيه الشهادات والأقضية تعم ما فات فلا بد أن تؤخر تمام لأن الحكم شيء فرع عن تصوره وختموا بباب العتق رجاء أن يعتق الله قلوب رقاب المؤلفين من النار هذا يعني تبرك اللهم اعتق رقابنا من النار طيب ثم نظروا إلى العبادات فرتبوها ارتبوا ربع العبادات على ترتيب حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت طيب تقول افتتح الأئمة بكتاب الطهارة لا بإحكام الشهادتين نقول لأن الشهادتين أفردتا بعلم مستقل اللي هو علم التوحيد فأخرج عن الايه؟ عن الفقه تقول أيضا لم يفتتح الفقهاء كتبه وربع العبادات بالصلاة نقول لا افتتحوا الطهارة لأن الطهارة شرط الصلاة والشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم وضع واضح؟ هذا كل ذلك كان ايه تقديمه لتعليل كيف لماذا افتتح المصنف كتابه بالايه بالطهارة يرد الاشكال استقبال القبلة شرط للصلاة اليس كذلك وستر العورة شرط للصلاة فلماذا لم يقدموا هذه الشروط على كتاب الصلاة بل ذكروها في كتاب الصلاة وقدموا الطهارة بالخصوص نقول لأن الطهارة أعظم شروط الصلاة هذا واحد تمام؟ ولطول الكلام على الطهارة هذا اثنين يبقى قدموا الطهارة لإيه؟ ولم يقدموا باقي الشروط لشيئين لأن الطهارة أعظم شروط الصلاة ولأن الطهارة إيه؟ الكلام عليها طويل فيبسط ثم بعد ذلك نرجع إلى الصلاة واضح؟ طيب ما وجه أعظمية الطهارة؟ يعني لماذا كانت الطهارة أعظم شروط للصلاة؟ نقول لأن الفقهاء تسامحوا في استقبال القبلة لمن تنفل راكبا في السفر سيأتي معنا أنه يجوز للمسافر ولو سفرا قصيرا أن يتنفل على دابته وراحلته من غير استقبال للقبلة فتسامحوا في القبلة ولم يتسامحوا في الطهارة واضح؟ هذا أمر الأمر الثاني أنهم اعتبروا دخول الوقت شرطا لوقوع الصلاة فرضا أو نفلا مؤقتا لا الوقوع مطلق الصلاة يعني لو ظن أحدهم أن الظهر قد أذن ودخل وقت الظهر ثم أحرم بالظهر وبعدما سلم بان أن الظهر لم يؤذن هل نقول صلاتك باطلة أو وقعت نفلا مطلقا نفلا مطلقا تمام فالشرط اللي هو شرط دخول الوقت معتبر لوقوع الصلاة مجزئة عن الفرض لا لوقوع مطلق الصلاة يبقى الصلاة صحيحة لكن من صلى بلا طهارة غير صحيح واضح وكذلك تسامحوا في ايه في ستر العورة فمن عدم السترة وصلى على حاله ثم وجد السترة بعد ذلك نقول لا إعادة عليك بخلاف فاطر الطهورين من فقد التراب وفقد الماء وصلى على حاله بحرمة الوقت نلزمه بالإعادة إذا وجد ماء وإذا وجد ترابا وكان يسقط بالتيمم فرض الصلاة واضح؟ هذا وجه أعظمية الطهارة أنهم لم يتسامحوا فيها قط وتسامحوا في استقبال القبلة وتسامحوا في الوقت وتسامحوا في إيه؟ في ستر العورة واضح يا مشايخ؟ فلذلك قدموا أحكام الطهارة على سائر شروط الصلاة قال كتاب الطهارة هذا مركب إضافي مؤلف ومضاف مضاف إليه وقولنا كتاب هذا مصدر مشتق من مصدر آخر مصدر مشتق من المصدر. كتاب مشتق من الكاتب. الكتاب مشتق من ايش؟ من الكاتب. من الكاتب. والكاتب هذا مصدر. كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة. ثلاث مصادر لفعل كتب. ومعنى الكتب الجمع. الكتب معناه ايه؟ الجمع. لذلك يقال كتيبة الخير يعني جماعته. وتكتب بنو فلان يعني اجتمعوا. تمام؟ وسمي الكتاب كتابا لأن فيه اجتماع حروف وكلمات، لأنه يضم ويجمع، ليس كذلك؟ هذا تعريف الكتاب في اللغة. أما تعريفه في اصطلاح المؤلفين فهو اسم لألفاظ مخصوصة تدل على معان مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبة. الكتاب اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. يعني إيه؟ يعني اولا معنى كون الالفاظ مخصوصه والمعاني مخصوصه يعني كونها من نوع واحد. يبقى مثلا انا ساتكلم الان في كتاب الطهاره، هل سادرج كلاما ومعاني مختصه بالصلاه؟ كل ما سيذكر في كتاب الطهاره من نوع واحد، احكام التطهير، هذا معنى اختصاصه، معنى اختصاصها. يبقى الالفاظ مخصوصه، وهذه الالفاظ تدل على معاني مخصوصه. هذه الالفاظ والكتاب يشتمل على ابواب. تحت الكتاب أبواب، سأذكر معنى باب المياه وباب الاجتهاد وباب الأوان وهكذا. تمام؟ ويشتمل الكتاب أيضا على فصول، يعني تحت الكتاب باب وتحت الأبواب فصول، وتحت الفصول غالبا في الجميع، لأنه قد يذكر الكتاب ولا يذكر تحته إلا باب واحد مش أبواب، وقد يذكر الباب ولا يذكر معه إلا فصل واحد، وقد يذكر الفصل ولا يذكر معه إلا مسألة وفرع واحد. لذلك قلنا ايه؟ غالبا. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، قال كتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهارة بفتح الطاء، عندنا طهارة بفتح الطاء وطهارة بكسر الطاء وطهارة بضم الطاء. الطهارة بالفتح مصدر الفعل طهورا او طهارة بضم الهاء وايه؟ فتحها. يطهر فيهما، طهورا يطهر وطهارة يطهر طهارة. واضح كده؟ ومعنى الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت هذه الأدناس أو معنوية. الدنس قد يكون حسيا كالنجاسات، وقد يكون معنويا كالكذب والحقد والغيبة والنميمة والعجب والرياء. كل هذه إيه؟ ها؟ أدناس تدنس النفس. تمام؟ والطهارة تكون عن الدنس الحسي والدنس الإيه؟ المعنوي. وكذلك الطهارة تشمل الطهارة في اللغة تشمل الخلوص عن الأدناس النجسة والطاهرة. كيف يكون الدنس طاهر؟ يعني البزاق والمخاط هذا دنس لكن لغة مستخضر يعني. تمام؟ فالخلوص عن هذا يسمى طهارة أو لا؟ يسمى طهارة في اللغة. واضح؟ فالمعنى اللغوي للطهارة أشمل وأعم من المعنى الايه؟ الشرعي له. طيب، أما الطهارة بضم الطاء، احنا قلنا الطهارة بفتح الطاء ايه؟ النظافة والخلوص من الأدناس. طب الطهارة بضم الطاء بقى، واسم للماء الذي يتطهر به في نحو الإبريق والإناء. عندك إناء جمعت فيه ماء لتتوضأ به، فتوضأت، هذا الماء الذي أقيته أو هذا الماء الذي أعددته للطهارة يسمى ايه؟ طهارة. وقلت من نحو إبريق أو إناء ليه؟ احترازا عن ماء البحر. مثلا أنت مررت على نهر وأردت أن تتوضأ منه، هل تقول هذا النهر طهارة؟ لا، لا يقال على النهر طهارة، لكن يقال على الماء المجموع فين؟ في نحو إبريق أو إناء طهارة. تمام؟ والطهارة بكسر الطاء اسم لما يضاف للماء. يعني أحيانا يحب المغتسل أن يطيب بدنه مع الاغتسال، فيضع مسكا او يضع سدرا او كافورا على الماء، هذا الذي يوضع يسمى ايه؟ طهاره. يبقى اسم الايه؟ لما يوضع للماء ليطيبه من سدر ونحوه. هذا معنى الطهاره فين؟ لغه معناها النظافه والخلوص من الناس. اما معنى الطهاره في الشرع فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر أو ارتفاع حكمه. كان لها كم ركن؟ أربعة أركان: ارتفاع الحدث أدي واحد، وما في معناه يعني ارتفاع، يبقى معنى ارتفاع الحدث وسيأتي تفصيل ذلك، وزوال الخبث هذا الركن الثالث، أو ارتفاع حكمهما حكم الحدث والنجس. يعني ايه ارتفاع الحدث؟ يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. أنت إذا توضأت عن حدث يجوز لك الصلاة أو لا؟ يجوز، ويجوز لك الطواف، ويجوز لك نص المصحف. قبل ذلك هل كان يجوز ذلك؟ لا، لوجود ايه؟ الحدث. هذا الحدث الذي هو وصف من اعتباري كما سأتعريفه إن شاء الله، ارتفاعه يسمى طهارة. يبقى ارتفاع الوصف الايه؟ المانع من الصلاة. ما دام الوصف موجودا فالصلاة ممنوعة. طبعا حيث ما مرخص. ارتفاع الحدث. وما في معناه، هذا معطوف، ما معناه هنا الضمير يعود إلى ارتفاع، أي في معنى ارتفاع الحدث، أي وشيء في معنى ارتفاع الحدث، وليس رفع حدث الحقيقة، لكن هو في معنى رفع الحدث. مثلا إذا جددت وضوءك، هل رفعت حدثا؟ لا، لم ترفع الحدث، صح؟ لكن فعلك للتجديد طهارة أو لا؟ طهارة ولا شك، تمام؟ هذا في معنى ارتفاع الحدث وليس رفعا للحدث حقيقة، تمام؟ غسل الميت هل يرفع الحدث أو لا؟ الموت حدث، صح؟ إذا غسلت ميتا هل يرتفع حدث الميت؟ لا يرتفع، لأن شرط ارتفاع حدث انقضاء، لا مش النية فقط، كمان انقطاع ما يوجب الحدث. ما الذي أوجب الغسل على الميت؟ الموت. أنت إذا غسلت الميت هل يزول عنه وصف الموت ولا ما زال ميتا؟ نزل ميتا، فلا يرتفع حدث الميت وإن غسلته ألف مرة. فنقول تغسيل الميت ليس رفع حدث وليس فيه إزالة نجس، تمام؟ لكنه مع ذلك طهارة أو لا؟ لكنه في معنى ارتفاع الحدث وليس رفع حدث حقيقة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، وزوال الخبث هذا الركن الثالث من أركان الطهارة، تمام؟ وزوال الخبث طبعا هذا واضح معروف، يعني زوال عينه أو زوال حكمه أو زوالهما معا. إذا كان إذا وقعت على يدك مثلا نجاسة عينية يعني لها جرم وأزلتها بالماء الطهور، هنا زال عين الخبث وحكمه أو لا؟ لكن مثلا إذا وقع على يدك بول وجف ولم تجد له لا لون ولا طعم ولا ريح، هذه نجاسة حكمية. فإذا صببت الماء على يدك ارتفع زال الخبث حكما، زوال العين او الحكم او زوالهما، ده معنى قولنا زوال الايه؟ زوال الخبث. واضح يا شيخ؟ قال او ارتفاع حكمهما، يعني او ارتفاع حكم الحدث او ارتفاع حكم الايه؟ النجس. ومثال ذلك التيمم، سياتي معنا ان التيمم لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاه ويبيح مس المصحف. وإذا كانت المرأة حائضا وانقطع حيضها وتيممت جاز لحليلها أن يطأها بذلك التيمم، تمام؟ هل الحدث ارتفع أو باقي؟ باقي، لكن ارتفع المنع من إيه؟ الذي تسبب عنه الحدث، كان ممنوعا من الصلاة لما تيمم زال المنع، فارتفع حكم الحدث الذي هو المنع، تمام؟ رجل دخل الصلاة وتغوط أو تبول ولم يجد ماء ووجد منديلا أو أحجارا وإيه؟ استجمر بذلك، هل أزال عين النجاسة أم أزال حكمها؟ أزال. يبقى هنا إيه؟ يبقى كده ارتفاع حكم الخبث بالأحجار في التيمم. واضح كده يا مشايخ؟ يبقى تعريف الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكمهما. واضح يا مشايخ؟ لنا تنبيهان على هذا التعريف. بعضهم يعرف الطهارة ويقول رفع الحدث وإزالة الخبث، أيهما أجود، أن نعرف الطهارة بالرفع أو بالارتفاع؟ ها ننظر، الطهارة احنا قلنا ايه؟ مصدر طهر يطهر طهارة. طيب المصدر أليس هو الأثر الحاصل عن الفعل؟ صح كده؟ عندنا في فعل الذي هو التطهير، الفعل ايه؟ تطهير. طهر يطهر تطهيرا، هذا ايه؟ فعل مؤثر. بعدما توضأت هذا يسمى تطهير، صح؟ بعدما توضأت ارتفع حدثك يسمى طهارة، فعندنا أثر ناشئ عن التطهير يسمى ايه؟ طهارة. فعندنا رفع فعل، وعندنا ارتفاع أثر ناشئ عن الفعل. الطهارة هل هي الأثر أم الفعل؟ احنا نقول طهارة ولا تطهير؟ كتاب الطهارة مش كتاب التطهير. فلذلك نعرف الطهارة بقولنا ايه؟ ارتفاع مش رفع، لأن الرفع نعرفه للتطهير لا للطهارة. وضحت؟ طيب قلنا زوال ولم نقل إزالة لهذه النقطة، لأن الطهارة الزوال الناشئ عن الإزالة لا نفس الإزالة، إذ الإزالة تطهير وليست طهارة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب لماذا عبرنا في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال؟ يعني لماذا لم نعكس وقلنا مثلا الطهارة زوال الخبث، زوال الحدث وما في معناه وارتفاع خبثه؟ لماذا لم نعكس؟ نقول لأن الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا، كل ما له جرم يلمس له حيز من الفراغ جرم، فالإزالة تكون فيه، تمام؟ فناسب، ولما كان الخبث يكون جرما ناسب التعبير معهم بالإيه؟ بالزوال. واضح؟ والحدث معنوي فناسب التعبير معهم بالإيه؟ بالارتفاع. واضح كده يا مشايخ؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب كتاب الطهارة، الطهارة لها مقاصد أربعة ولها وسائل إيه؟ أربعة، أربع وسائل وأربع مقاصد. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، هذا ما سنذكره في كتاب الطهارة. هذه يعني إيه؟ يعني أشبه ما يكون بفهرسة للكتاب، لكتاب الطهارة كاملة. الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ووسائل الطهارة أربعة أيضا، الماء يحصل إيه؟ الوضوء والغسل، والتراب يحصل التيمم، الماء يحصل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، والتراب يحصل التيمم ويدخل مع الماء في إزالة النجاسة. سيأتي معنا أن الكلب والخنزير ونحوهما، أن الكلب والخنزير ونحوهما يطهر محل الذي نجسه بسبع غسلات إحداهن بإيه؟ بتراب طهور. فالتراب اشترك مع الماء في الإيه؟ التطهير على سبيل الإيه؟ الشرطية، على سبيل الشرطية عفوا، هو شرط للتطهير لكن المطهر حقيقة هو الماء. فالتراب يحصل التيمم وبعض إزالة الإيه؟ يبقى كده الوسائل الماء والتراب والدبغ، دبغ الجلد الذي نجس بالموت. عندك بهيمة وسقطت من على ايه؟ من على مرتفع فماتت، هل يحل اكلها؟ ميتة. شعرها نجس وجلدها نجس وقرنها نجس وذبرها نجس وكل ما فيها نجس، لكن اذا سلخت جلدها ودبغته طهر هذا الجلد. خد بالك هذه البهيمة ميتة بخلاف المذكاة التي ذبحت، هذه كلها طاهرة. يبقى جلد المذكاة طاهر لا يحتاج إلى دبغ، لكن جلد الميتة نجس يحتاج إلى الدبغ. تنبه لهذا. يبقى وسائل الطهارة حتى لا ينتشر البحث، الماء والتراب والدبغ والانقلاب. الانقلاب تمام؟ كانقلاب الخمر خلا، عندك خمر وتحول واستحال إليك إلى خمر، طهر أو لم يطهر؟ طهر. المسك انقلب بنفسي، طبعا بشروط ستاتي. المسك مثلا اصل المسك دم والدم نجس، اذا انقلب الدم دم الغزال مسكا صار طهورا طاهرا عفوا، فهذا الانقلاب مطهر. وانقلاب دم البيضة المذرة فرخا، الدم الذي في البيضة اذا انقلب فرخا صار طاهرا، الفرخ طاهر ولا شك. فالوسائل المحصلة للطهارة أربعة، الماء والتراب والدبغ والانقلاب. وذكر بعضهم حذر الاستنجاء من الوسائل، لكن الشيخ زكريا الأنصاري قال حذر الاستنجاء مخفف لا مطهر، لكن نزعوه في ذلك أشد منازعة لم يسلموا له ذلك. على كل ذكر بعضهم من وسائل الطهارة إيه؟ حذر الاستنجاء. واضح؟ يبقى وسائل الطهارة على ما اعتمدوه أربعة، الماء والتراب والتيارات والدم الانقلاب، وزاد بعضهم حجر الاسترجاع. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. واضح؟ طيب الأواني، سيأتي معنا باب الآنية وباب الأواني. الاجتهاد إذا اشتبه عندك ماءان طهور ونجس ستجتهد بينهما، وإذا ظهر لك الطهور استعملته وتركت النجس. الاجتهاد والأواني من وسائل الوسائل. الأواني تحفظ الماء، فهذه وسيلة لوسيلة، وسيلة لحفظ الماء الذي هو وسيلة للطهارة. واضح؟ والاجتهاد وسيلة لتحصيل الماء الطهور، فهو وسيلة للوسيلة. يبقى لا يرد على حصر الوسائل في أربعة الاجتهاد والأواني، لأن هذه وسائل للوسائل. واضح؟ ووسيلة الوسيلة تسمى وسيلة مجازا لا حقيقة. واضح ولا مش واضح يا مشايخ؟ طيب العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. واضح؟ الوسائل كالشرط للشيء لا تظهر إلا بحصول الايه؟ الوسيلة. فلذلك قدم الفقهاء الكلام على الوسائل قبل الكلام على مقاصد الطهارة. وأصل الوسائل وأصل التطهير يحصل بإيه؟ بالماء. فلذلك قدموا الكلام على أحكام المياه، لأن الماء أصل في التطهير وغيره تابع له، إما على سبيل الشرطية أو على سبيل النيابة. يبقى التراب ينوب عنه في التطهير، وحجر النسجاء ينوب عنه في التطهير، والتراب الممزوج بالماء في غسلات النجاسة الكلبية شرط للتطهير وليس أصلا في التطهير. أغير الماء تابع له، فالماء هو الأصل في التطهير. لذلك بدأ الفقهاء كتاب الطهارة بالوسائل، وبدأوا من الوسائل بإيه؟ بأصله الذي هو الماء. فقال إيه رضي الله عنه: المياه أقسام، طهور وطاهر ونجس. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه ورحمه: المياه أقسام، طهور وطاهر ونجس. قوله المياه أقسام أي ثلاثة، المياه أقسام أي إيه؟ ثلاثة. وتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هذا تقسيم للماء باعتبار ما يتنوع إليه شرعا. يعني الماء مهما كثرت أفراده، يعني إذا قلت لك ائتني بماء، فجئتني بكوب من الصنبور، وكوب من الإيه؟ من القلال، وكوبا من البحر، وكوبا من النهر، كل هذه المياه يجمعها يجمعها تقسيم شرعي واحد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المياه على كثرة أنواعها ترجع إلى كم قسم؟ من ثلاثة أقسام. وهذا رجوع شرعي. يبقى المياه أقسام ثلاثة، هذا تقسيم باعتبار تنوع المياه في الشرع، لا باعتبار الوجود، لا باعتبار المحال. أما المياه باعتبار الوجود فسبعة أقسام: ماء السماء، وهذا يشتمل على ماء الإيه؟ المطر والنبت، ماء السماء وماء البحر مالح، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد، يعني ذوب الثلج وذوب المرض. أما قبل الذوبان لا يجوز التطهير بهما، لأنهما لا يجريان، وشرط الطهارة جريان الماء عليه، لكن يجوز أن يمسح بهما على رأسه وخفيه. واضح؟ الماء باعتبار تنوعه شرعا ثلاثة أقسام، وباعتبار أقسام وجوده ومحال وجوده سبعة أقسام. قال المياه أقسام أي ثلاثة، لقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله أنزلنا من السماء ماء، قوله ماء نكرة في سياق الامتنان، صح؟ والنكرة في سياق الامتنان من صيغ العموم، فتعم تشمل جميع أنواع المياه. والله عز وجل لا يمتن على عباده بالنجس، تمام؟ لا يتم الامتنان عن العباد إلا بالإيه؟ بالطهر. ثم وصف الماء بكونه طهورا، فلو كان الطهور هو الطاهر لما احتاج سبحانه وتعالى الى وصف الماء بكونه طهورا. ليه؟ لان الوصف دوت اما ان يحمل على التأسيس او على التأكيد. التأسيس يعني اضافة معنى جديد، يعني اضافة معنى جديد، او على التأكيد يعني تقرير المستقر. لو قلنا ان الماء لا يكون الا طاهرا ونجسا والنجس خارج لان الله لا يمتلك النجس فيبقى الطاهر، فقوله طهور يعني طاهر، هذا لا معنى للايه له الا التأكيد. لكن لو قلنا بقى ان النعت والصفة لتأسيس معنى جديد، لإضافة معنى جديد، نقول اذا الطاهر غير الطهور. فالماء ثلاثة اقسام شرعا، تمام، طهور وطاهر ونجس. قال طهور فتح الطاء اسم لما يتطهر به، اما بضم الطاء الطهور واسم للفعل، تمام. عندنا طهور وطهور، الطهور هو ايه؟ ما يتطهر به، والوضوء اسم لمن يتوضا به، اما الوضوء فهو الايه؟ الفعل. قدم الطهور على قسيميه طاهر والنجس لمزيته عليهما، لانه طاهر في نفسه وطاهر بغيره، يستعمل في العادات اكل وشرب والعبادات بخلاف الطاهر، فقد مزيته طاهر في نفسه لكن غير مطهر، فلذلك اخره. واستعمل في العادات اكل وشرب لكن لا يجوز رفع الحدث ولا ازاله النجس فيه، واخر النجس لفقده الايه؟ جميع المزايا. واضح؟ طهور وطاهر ونجس، اي متنجس، اطلق النجس واراد به الايه؟ المتنجس، لان النجس لا يمكن تطهيره بحال، نجس العين لا يمكن تطهيره بحال ابدا. اما المتنجس يتاتى تطهيره، وسياتي معنى ان الماء اذا تنجس يمكن تطهيره بايه؟ باحد ايه؟ طرق، باحد الطريق، يعني اما بالمكاثره واما بالاخذ منه مع بقاء قلتين، واما بنفسه ان يزول تغيره بنفسه مع كثرته، تمام. فالماء المتنجس يتاتى تطهيره، اما نجس العين كالبول لا يمكن تطهيره بحال، البول يمكن غسله سيبقى بولا، تمام. فهنا اطلق النجس واراد به الايه؟ المتنجس. لماذا؟ لانه يحرم استعمال كل منه، فلما حرم استعمال النجس واستعمال المتنجس اطلق عليهما الايه؟ اسما واحدا، النجس. الماء المتنجس يحرم استعماله ما دام متنجسا، فاذا طهر جاز استعماله. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال فالطهور هنا فاء، هذه تسمى فاء الفصيحه، تسمى فاء الايه؟ التي افصحت عن جواب شرط مقدر. اي اذا اردت ان تعرف تعريف كل قسم من اقسام المياه الثلاثه فاقول لك الطهور هو كذا كذا كذا، اسمها فاء الايه؟ الفصيحه. قال فالطهور الطاهر والطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا تعريف لمفهوم الطهور، لمفهومه. عندنا مفهوم وعندنا مصدر. الإنسان له مفهوم، حيوان ناطق. ائتني بحيوان ناطق ليس بزيد ولا بعمر ولا بخالد ولا بحسام ولا ذلك، لا يوجد، صح؟ حيوان ناطق لا بد أن يكون فلان أو فلان أو فلان أو فلان، فهذا نسميه، الأفراد نسميها الإيه؟ الناصدقات. لكن المفهوم هذا ذهن، هنا أراد أن يعرف الطهور بحيث باعتبار مفهومه، فقال هو الطاهر في نفسه، يعني إذا أصاب محلا لم ينجسه، إذا أصاب بدنك، إذا أصاب ثوبك، إذا أصاب بقعتك التي تصلي فيها وتجلس عليها لا ينجسه، طاهر في نفسه. المطهر لغيره، يعني إذا استعمله بقصد التطهير، بنية التطهير، حصل له ذلك، تمام؟ هذا معنى المطهر لإيه؟ لغيره. قال والطاهر، أراد أن يعرف الطاهر الذي ذكره قبل، هو الطاهر في نفسه، يعني إذا أصاب محلا طاهرا لم ينجسه، سواء كان ثوبا أو بدنا أو مقعدا، ولا يطهر غيره، ولا يطهر غيره، يعني إذا استعمل بقصد التطهير لم يحصل ذلك، لكن يجوز استعماله في غير الطهارة، يجوز أن تطبخ به أو أن تشربه أو أن تغسل به غير النجاسات طبعا، تمام؟ لكن لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث. قال والنجس غيرهما، والنجس غير الطهور وغير الايه؟ يعني غير طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ليس بطاهر في نفسه وايه؟ ولا يطهر غيره. طيب قال والنجس غيره، هذا تعريف بالعدم او لا؟ كان يقول والنجس لا ولا، يعني لا يطهر لا ولا، فهذا تعريف بالعدم. وهل العدم يصلح تعريفا؟ العدم ليس بشيء، صح؟ هل يصلح العدم تعريفا؟ يصلح مخصوصا، يصلح في في في في حاله دون حاله، يصلح اذا كان العدم مقيدا. هنا العدم مقيد ولا مطلق؟ مقيد. مقيد بايه؟ بعدم الطهوريه، في عدم الطهارة في نفسه، وبعدم تطهيره لغيره. يبقى مقيد بحالتين، هذا عدم مقيد بخلاف العدم المطلق، العدم المحض. هذا لا يصلح تعريفا لشيء اصلا، تمام؟ قال فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق. هذا تفريع على ما مر، كأنه يقول ويتفرع عما ذكر أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الطهور يطهر غيره، وطاهر في نفسه يطهر غيره، والطاهر ليس مطهرا لغيره، والنجس لا يطهر وليس مطهرا في نفسه، أنه لا يجوز رفع حدث ولا إزالة خبث أو نجس إلا الماء المطلق، وهو هو إيه؟ وهو الطهر، تمام؟ قال فلا يجوز. الجواز إذا أضيف إلى الفعل كان بمعنى الصحة، يجوز النكاح يعني يصح، هذا إيه؟ عقد جائز يعني عقد إيه؟ صحيح. إذا أضيف إلى الذوات والأشياء كان بمعنى الحل، يعني مثلا إيه؟ أكل الثوم حلال، أكل الثوم حلال. إذا أضيف الجواز إلى العقود كان بمعنى إيه؟ الصح. وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل. يبقى أكل كذا حلال، يجوز أكل كذا يعني إيه؟ الحل. عقد النكاح جائز يعني صحيح. طيب هنا الجواز مراد به الصحة أو الحل أو كلاهما معا؟ كلاهما معا. فقوله فلا يجوز أي لا يصح رفع حدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، ولا يحل أصلا رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فمن استعمل غير الماء المطلق بنية الطهارة أثم ولم يرتب حدثه، يأثم لتلاعبه لأنه تعبد بما ليس موضوعا للتعبد أصلا، تمام؟ والعبادة التوقيف، تمام؟ قال فلا يجوز لا يصح ولا يحل رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بما يطلق. ما الحدث؟ الحدث لغة الشيء الحادث، الذي حدث جد بعد أن لم يكن. وأما في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فيختلف باختلاف الأبواب. قد يطلق الحدث على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة نحوها حيث لا مرخص، هذا تعريف الحدث. أمر اعتباري يعني غير محسوس لا يرى بالإيه؟ بالعين، زي زبزبات الهاتف الجوال المحمول، هل ترى؟ لا ترى، هذا أمر اعتباري، تمام؟ يقوم بالأعضاء، هذا قائم بالأعضاء لكن غير مرئي، غير مرئي. والمراد بالأعضاء أعضاء الوضوء الأربعة، الحدث الأصغر وجميع البدن في الحدث الإيه؟ يقوم بالأعضاء. حكم هذا الأمر الاعتباري أنه يمنع من صحة الصلاة ونحوها من كل ما يتوقف صحته على الإيه؟ الطهارة، يعني يمنع من الصلاة فرض أو نفل، ويمنع من السجود التلاوة الشكر، ويمنع من مس المصحف، ويمنع من الطواف، كل ما يتوقف صحته على طهارة يمنع منه الإيه؟ الحدث. حيث لا مرخص، هذا تقييد للمنع من الصلاة. فمثلا فاقد الطهورين إذا أذن للصلاة هل يصلي ولا لا؟ يصلي. طب حدثه مرتفع؟ حدثه موجود. المنع من الصلاة بسبب الحدث مقيد بعدم الايه؟ المرخص. وعدم الطهورين، فقد الطهورين مرخص للصلاة مع وجود الايه؟ الحدث. فلا نقول فاقد الطهورين يصلي ويحدث، هو ليس بمحدث، لا نقول هو محدث وأباحنا وأجزنا له الصلاة للإيه؟ للمرخص. واضح؟ فالحيثية للإدخال ليست للإفراز، تمام؟ وبعضهم يقول هذا حكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لذلك العلامة الدميري في شرح من هذا اقتصر على قوله درس يقوم بالأعضاء منتمي. واضح؟ لأن المنع من الصلاة ونحوها هذا حكم من أحكام الحدث. واضح يا مشايخ؟ يبقى الحدث يطلق ويراد به الأمر الاعتبار القائم بالإيه؟ بالأعضاء، ويطلق على المنع المترتب على هذا الأمر الاعتبار نفس المنع. دلوقتي إذا أنت كنت محدثا ولم تجد ماء وتيمنت، هل ارتفع حدثك؟ لم يرتفع، لكن جازت لك الصلاة، ارتفع عنك المنع من الصلاة مع بقاء الحدث. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص صلى بالمسلمين صلاة الصبح، صلاة الفجر، وهو جنوب، خشي أن يغتسل من شدة برودة الماء، راح متيمم وصلى، فالصحابة صلى بنا وهو جنوب، فذكروا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أصليت وأنت جنوب مداعبا؟ أصليت وأنت جنوب؟ فتعذر ببرودة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صحابة الصلاة، قال له صليت، لأن الصلاة بلا طهارة تسمى صلاة، صح؟ فقال له أصليت، فأثبت له صحابة الصلاة، وأثبت له الحدث، قال له أنت جنوب، فدل على أن الحدث قد يوجد ويرتفع المنع من الصلاة وتصح الصلاة. واضح؟ فالمنع غير الايه؟ غير الامر الاعتباري، يترتب على الامر الاعتباري المنع من الصلاة. واضح؟ ويطلق الحدث ويراد به الاسباب التي ينتهي بها الطهر. مثلا مس امرأتك، نقول هذا حدث ولا لا؟ تبول حدث ولا لا؟ فهذه الاسباب التي ينتهي بها الطهر تسمى حدث، لكن هذا في باب نواقض الوضوء. سياتينا ان شاء الله. المراد هنا في قوله فلا يجوز رفع حدث، المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ المعنى الأول الذي هو الأمر الاعتباري. لماذا بقى؟ لأن الحدث بمعنى الأسباب لا يرتفع بالماء. هل البول يرتفع بالماء؟ نفس البول يرتفع بالماء؟ خلاص هو خرج وانتهينا، تمام؟ طيب المنع المترتب على الأمر الاعتباري هل يرتفع بالماء فقط ولا يرتفع بالماء والتراب؟ رفع بالماء والتراب. هنا يقول فلا يجوز رفع حدث ولا يزداد نجس إلا بالماء فقط. هنا يتعين أنه أن المراد بالحدث الأمر الاعتباري، لأن الأمر الاعتباري هو الذي لا يرفعه إلا الماء، لا يرفعه إلا الإيه؟ بخلاف المنع يرفعه الماء والتراب. فلذلك قلنا المراد بالحدث في كلام المصنف الإيه؟ الأمر الاعتباري. الكلام صعب ولا نختصر؟ يا مشايخ طبعا احنا قلنا ان هذا الدرس مكمل لمرحلة سابقة اصلا، يعني لابد ان تكون قد درست متن ابي شجاع، يعني ده لابد، ومن لم يدرسه يتدارك، يبدأ بقى ايه؟ يجتهد ويذاكر قبل ان يحضر. قال فلا يجوز رفع حدث، عرفنا الحدث الشرعي وفي اللغة. الحدث ينقسم باعتبار ما يحرم به الى ثلاثة اقسام. إذا أحدث الرجل أو أحدث المكلف حرم عليه أشياء، الحدث باعتبار ما يحرم به ثلاثة أقسام: أصغر ومتوسط وأكبر. الحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، البول والغائط ومس المرأة ولمس ومس القبل ونحو ذلك، هذا يسمى إيه؟ حدث أصغر لأنه أوجب وضوء. الحدث المتوسط هو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال مني أو موت. الحدث الأكبر هو ما أوجبه الحيض والنفاس. الحيض والنفاس إذا حدث المرأة أو النفس نوفست، عفوا يقال نوفست مطلقا في المعلوم والمجهول. إذا حدث المرأة أو نوفست يجب عليها إيه؟ أن تنتظر مدة إلى أن ينقطع دمها بشروط ستأتي في باب الحيض، ثم بعد ذلك تغتسل. هذا الذي اوجبه الحيض والنفاس هو الانتظار الى انقطاع الدم، يسمى حدثا ايه؟ اكبر. يبقى الحدث ينقسم باعتبار ما يحرم به الى كم قسم؟ حدث اصغر ما اوجب وضوء، ما اوجب وضوءا، وحدث متوسط ما اوجب غسلا من ايه؟ من جماع، أو إنزال أو موت. وحدث أكبر هو ما أوجبه الحيض والنفاس. واضح يا شيخ؟ طيب قال فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس. النجس في اللغة الشيء المستحضر. وقيل هو الشيء المبعد، إنما المشركون نجس يعني مبعدون مطرودون من رحمة الله. وشرعا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. استقدار النجاسات شرعي وليس طبعي. إذ النفس قد تستقذر الطامع وقد تستحسن النجس. الخمر، الخمر مستقدر أو مشتهن؟ مشتهن عند الناس، وإلا لو كان مستقدرا لما شرب، صح؟ ونجس ولا غير نجس؟ فالاستقدار هنا شرعي ليس بلغوي. وقد يستقذر الناس الطاهر المني، طاهر ولا نجس؟ طاهر. ويستقذره الناس البزاق والمخاط، طاهر ويستقذره الناس. فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. مستقذر شرعا، يبقى الاستقذار مأخوذ من الشرع. لذلك العمال بن عقيل الحنبلي يقول ولا يعقل للنجاسة معنى، هذا أمر تعبدي. تمام؟ مستقذر شرعا يمنع من الصلاة ونحوها حيث لا مرخص. وفيه ما مر في كلامه. وينقسم النجس باعتبار ما يحرم به، أو عفوا باعتبار ما يجيبه، إلى ثلاثة أقسام. أيضا ينقسم النجس باعتبار ما يجيبه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما يفتقر إلى سبع غسلات إحداهن بتراب طهور. النجاسة الكلبية، النجاسة المغلظة، الله ينور. النجس قد يكون ايه مغلظا، اللي هو نجاسة الايه الكلبية. وقد يكون مخففا، النجاسة الايه المخففة، وهو بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن. بول الصبي للجارية الذي لم يطعم غير لبن، لم يأكل شيئا على سبيل التغذي إلا اللبن، التغذي للتداوي. وسيأتي تفصيل ذلك في باب النجاسة إن شاء الله. ونجس متوسط وهو سائر النجاسات توجب الغسلة مرة واحدة تأتي عليه. واضح يا مشايخ؟ النجاسة تنقسم باعتبار ما باعتبار ما تجيبه إلى إيه؟ ثلاثة أقسام: نجس مغلظ، ونجس مخفف، ونجس متوسط. واضح؟ النجس سيأتي معنا أنه قد يكون معفوا أو غير معفوا عنه إن شاء الله يعني. فقوله فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس، أي ولو كان النجس معفوا عنه لا تجوز إزالته إلا بالماء، مع أنه معفوا عنه، لكن إذا شرعت في إزالته واجب عليك إتمام الإزالة، وحينئذ لا يجوز فيه إلا إيه؟ يعني أنت إذا وقفت بجوار متموم وقطع يقينا، تعلم يقينا أنه قد ترشرش عليك إيه؟ بول منه، لكن لم ترى هذا البول، نقول هذه نجاسة معفوا عنها. لكن إذا شرعت في تطهيرها هل يجوز أن تطهيرها بالتراب بالخبر؟ لا، لا بد بالإيه؟ بالماء. قال إلا بالماء المطلق. الماء المطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا غير، ما يقع عليه اسم ماء بلا غير يسمى ماء. كل ما أطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم يسمى ماء، لأن لم يقيد أصلا نقول هذا ماء، أو قيد بقيد غير لازم الذي يسمى بالقيد الايه المنفك. الله ينور عليك. يعني إذا قلت ماء البحر هذا قيد منفك، ماء النهر هذا قيد منفك، لأنك إذا أتيتني بماء من الصنبور وماء من النهر وماء من البحر في أكواب، هل تقول هذا ماء كذا وهذا ماء كذا وهذا ماء كذا؟ تقول هذا ماء وتسكت، هذا قيد منفك. بخلاف القيد اللازم، هذا ماء ورد، هذا ماء بطيخ، هذا ماء دافق، هذا ماء مستعمل، كل هذه قيود لازمة لا تنفك عن الماء، فلا يسمى الماء المقيد وقيد اللازم ايه مطلق. أما الماء المطلق والذي ايه يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم. قال وهو الطهور، وهو أي المطلق هو الطهور. فما صدق الطهور، ما صدق الطهور وما صدق المطلق واحد، اختلف مفهومهما. مفهوم الماء الطهور ها ما لم الباقي على ايه على أصل خلقته حقيقة أو حكما كما سيأتي. مفهوم الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. المفهوم مختلف والما صدق واحد. ولكن يرد إشكال فضل عندنا في مثلا أن النجس هو الذي يزول، لذلك رائحته أو طعمه، الرائحة والطعم والعين. فإذا جئت بماء واحد وأزلت به النجاسة، فزال رائحتها، النجاسة العينية، زالت الرائحة والعين والطعم، أصبح طاهر. هنا قيده بالماء المطلق. أصبح طاهرا في ظاهر الأمر لا في حقيقة الأمر. ليه بقى؟ أنا لم أكن أريد أن أتعرض للاستدلال في الشرح. لكن يعني نشير إلى ذلك إشارة سريعة. الحكم بالتطهير والتنجيس على محل تعبدي أو معقول. تعبد. لو كان معقولا لزلت نجسته بأي شيء تحصل به ذلك. صح. يعني إذا مثلا أصاب محله، إذا أصاب يدك نجاسة وأزلتها بالخل، لم يبقى له جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح. زالت بالخل أهو، زالت ظاهرة، فنقول هذا المحل طهر أو لا؟ في الظاهر نعم، في حقيقة الأمر لا. ليه؟ لأن الحكم بالتطهير والتنجيس بإيه؟ تعبدي. غير معقول المعنى. لماذا قلنا الحكم تعبدي؟ لأن الماء، هذا الذي يقول بهذا القول الحنفية، الماء إذا ورد على النجاسة وهو قليل يتنجس ولا لا؟ العقل يقتضي ذلك، ومذهب الحنفية كذلك، أن القليل إذا ورد عليه النجاسة أو ورد على النجاسة تتنجس. فإذا تنجس الماء بالنجاسة التي على اليد وأزالها وانفصل، باقي على الماء جزء من الماء المتبقى على اليد، جزء من الماء المتنجس ولا لا؟ فتضيف ماء طهورا يتنجس بالماء الموجود ولا لا بالملاقاة، فيزيله ويبقى ماء متنجس، ويبقى ذلك إلى ما لا نهاية، فلا تطهر نجاسة قط. يبقى رجعنا إلى التعبدية ولا لا؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم من إيه؟ حدث متعلق من الحالة والنجس. منزل من السماء ماء طهورا يعني مطهرا من إيه؟ من الحالة والنجس. وقال صلى الله عليه وسلم حين بنى عربي في المسجد أليق على بوله ذنوبا من الماء. طب لماذا لم يقل غير الماء؟ مع أن الماء كان عزيزا في هذه الأيام. لماذا لم يقل عثروه بالتراب؟ لأنه لا يزيل النجاسة إلى الماء، والمأمور لا يخرج عن رقة الامتثال والتكليف، لا يخرج عن رقة التكليف إلا بالامتثال. تمام؟ ولنا أيضا حديث أسماء من أبي بكر، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال إيه؟ فقطيه ثم قصيه ثم اغسله بماء وستر. يبقى تعين الماء أهو، عين الماء، استدل الإزالة الرائح فقط. تمام؟ وأيضا حديث أم قيس الأسدية أو الأسدية، تمام؟ سألت عن دم الحيض يصيب الثوب، قال فكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. تمام؟ فإن قيل السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب، فإذا أصابه دم الحيض قالت بريقها، يعني فمصعته بضطرها ثم صلت فيه. إذا زالت النجاسة بالريق فبالخل أولى، صح؟ نقول لا، يحتمل هذا حديث عائشة أن النجاسة التي أصابت الثوب قليلة معفو عنها، صح؟ يحتمل ذلك ولا لا يحتمل؟ وإذا اعتبر دليل الاحتمال سقط به الإثم. واضح؟ رجعنا إلى أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور المطلق. بماء الطهور الايه؟ المطلق. لا تجوز بغير ذلك. قال الا بالماء المطلق وهو الطهور. اشاره الى ان الطهور هو المطلق. ففيه رد على الامام الرافعي. الامام الرافعي يقول الماء المستعمل مقيد مش مقيد المستعمل ده؟ مقيد مش مطلق. الماء المستعمل يقول هو طهور منع من استعماله تعبدا. الماء المستعمل منع من استعماله في رفع حدث النجاسة النجس تعبدا. الإمام النووي يقول لا، ليس بالمطلق الأصل لأنه مقيد بالقيد. فالإمام ابن النفيل لما قال إلا بالماء المطلق وهو الطهور أشار إلى أن المطلق هو الطهور، وغير المطلق لا يسمى طهورا، فلا يدخل الماء المستعمل ولا نقول منع من استعماله تعبدا. فهمتم هذه النكتة؟ قال وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلق، أي حالة كونه باقيا على أصل الخلق، الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، باقي على خلقته يعني أخرجه الله من الأرض هكذا أو أنزله من السماء على هذه الحالة حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا لم يتغير أصلا أو حكما بأن تغير تغيرا لا يسلبه الطهورية إذا عند إذا كان عندك ماء في خزان وتغير بطول المكث نسميه ماء إيه آجنا طهور أو لا متغير ولا لا تغير طرأ عليه مغير لكن لم يتغير وإن تغير ظاهرا يبقى قوله الباقي على أصل الخط يعني حقيقة أو حكم حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا أو حكم بأن طرأ عليه إيه ما لا يسلبه الطهورية واضح ثم قال ويكره المشمس ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندك إشكال؟ تفضل. أصل الخلطة المقصود بها التي خلق الله عز وجل عليه أو كان من صنع البشر زي التأييد وما التأييد. بعض المتأخرين الشافعية السادة الشافعية بيفتي بصحة الطهارة وما التأييد. أصلا مش مصنوع. ده عبارة عن بخار الجوي الموجود في الأوضة بيفوت التجميل يجوز عندنا التطهر ببخار الماء المغلى على خلاف وبغيره بلا خلاف يعني النشع الحاصل من الحيطان من النفس إذا تنشع وتكاتف على الجدار وتساقط وجمعته يجوز التطهير به إجماعا الخلاف حصل في الماء في بخار الماء المغلى في الماء الحاصل عن بخار الماء المغلى فقط لأن الرافعي يقول لا يصح تطهيره به لأن النووي يقول يصح تطهيره به تبع للقراني والرياني والمغيث سيدي بين الهلال النجم الهلال والصغير والنجم أعوذ بالله أكف في بيوت الله الشيخ محمد عبد الرحمن مسجد السد البدوي مسجد السد البدوي والشيخ أحمد الظواهر الشيخ الأزهر ايوه فلا واحده طب السيد البدوي وعماله تقول له اديني واعمل لي فقال له ايه ده يا شيخ احمد ايكفر بالله في بيوت الله وانت على مرأة واسمع منك قالوا لي واحد بصوا كده قالت له مين الكافر ده يا شيخ احمد شوف الظواهر فكفرتها فكفرت في أي إشكال؟ ما اسمك يا مولانا؟ عبد الفؤاد. عبدو؟ عبد الفؤاد؟ خليل الرحمن. خليل الرحمن، الشيخ ناصر. أحمد جعفر. أحمد جعفر. جعفر؟ شيخ علي. مولانا. أحمد جود. شيخ أحمد جود أهلا بك يا مولانا. شيخ محمد. مصطفى. طيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد قال رضي الله عنه ويقرأه المشمس الماء الطهور ينقسم الى الطهور ينقسم الى ما يحرم استعماله حرم وإلى ما يجب استعماله وإلى ما يجوز استعماله وإلى ما يكره استعماله تمام؟ إذا كان الماء طهورا لكنه مغصوب إذا كان الماء مغصوبا مسروقا أو ثمنه حرام مغصوب يحرم استعماله في رفع حدث أو في إزالة النجس ويرفع الحدث لكن مع الإثم واضح؟ وقد يجب استعمال الماء إذا تعين هذا الماء ولا بد وضاق الوقت عن ايه؟ عن طلب غيره. يعني لا تجد الا ابريق ماء مملوكا لك او مباحا لك، وتعلم ان في المسجد مثلا او في مكان بعيد ماء اخر، لكن ضاق الوقت عن الذهاب الى هذا الماء واستعماله وادراك صرف الوقت، يجب عليك ان تستعمل هذا الماء وان تصلي الصلاه في ايه؟ في وقت. وقد يكره الماء الطهور، يعني يكره استعماله، وهذا ما اراد المصنف بيانه. قال ويكره المشمس، اي يكره استعمال المشمس. لماذا قدرنا هنا استعمال؟ لان الكراهه حكم شرعي، ولا مش حكم شرعي، والاحكام الشرعيه تتعلق بالمكلفين، تتعلق بافعال المكلفين، والفعل هو الاستعمال. نفس المشمس نفس الماء لا يتعلق به كراهه ولا غيره، لكن الذي يكره استعمال المشمس. واضح يا مشايخ؟ ويكره المشمس اي استعمال المشمس. والمراد بالمشمس هو ما سخرته الشمس، سواء قصد تشميسه او لا، سواء قصد تشميسه، سواء كان مغطى او لا عليه غطاء او لم يكن عليه ايه غطاء. وهذه الكراهه شرعيه تنزيهيه، لان عندنا اقوال ان الكراهه طبيه او ارشاديه، وقيل الكراهه تحريميه، لكن الصحيح المعتمد ان الكراهه ايه؟ تنزيهيه شرعيه لا طبيه. واضح يا مشايخ؟ طيب ضابط الماء المشمس بقى ايه؟ احنا قلنا معنى مشمس يعني سخناته ليه؟ الشمس. لكن ضابطه، ضابط مشمس ضابطه ان تشتد حراره الماء او المائع مطلقا، سواء كان مائعا او غيره، ان تشتد حراره الايه؟ المائع، بحيث تنفصل اجزاء سميه من الاناء تعلو وجه الماء مع كونها منبثه في اجزاء. شده حراره ايه؟ الماء، بحيث تنفصل اجزاء من الاناء سميه اللي هي الزئبق، تعلو وجه الماء زي الزهومه اللي هي زي الايه؟ شيء دهني على وجه الماء اظهر، مع كون هذه الزهومه منبثه أجزاء الماء. لكن انتقال الماء من حالة البرودة إلى حالة الاعتدال، هل يكون ذلك مشمسا مكروها؟ لا. يبقى الضابط أن يكون إيه؟ أن تشتد حرارته بحيث تنفصل منه أجزاء سمية ليزلمون. واضح يا مشايخ؟ قال في البلاد الحارة، هذا شروع منه رضي الله عنه في ذكر شروط كراهة الماء المشمس. الماء المشمس لا يكره مطلقا. لا بد للحكم عليه بالكراهه من شروط. الشرط الاول ان يكون في البلاد الحاره، يبقى الاعتبار بالبلد لا بالقطر، وان خالف وضع البلد القطر. خالف وضع البلد ليه؟ بلده تسمى حران في دمشق، دمشق بارده، بلاد بارده، قطر بارد، لكن حران اسمه على المسمى. بلاد حاره في حران، فالعبره بايه؟ بالبلد لا بالقطر. بقى واحد ان يكون في البلاد الايه؟ الحاره، في وقت الحر، يعني مش بلاد الحاره في ايام الشتاء، لا في ايام الصيف، يبقى هذا لابد ان تضيفه في البلاد الحاره، اي وفي وقت الحر. تمام. طيب قال في الاواني المنطبعه، الكراهه في البلاد الحاره مع كون التشميس حصل في اناء منطبع. يعني ايه اناء منطبع؟ قال هو الاناء الذي تقبل الطرق والتمديد، طرق والتمديد. يعني ايه التمديد؟ التعديد، اواني الحديد. تمام، هذه تقبل التعديد والسحب زي ما الشيخ ما بيقول. تمام، هذه تسمى اناء ايه؟ منطبع، تسمى اناء منطبع. فلو سخن الماء في اناء زجاجي هل يكره؟ انه لا يقبل الطرق والتمديد. سخن في اناء خشب او اناء بلاستيك لا يكره. ليه؟ لكونه لا يقبل الطرق والتمديد. طيب قال في الاواني المنطبعه، وهي ما يقبل الطرق والتمديد الا الذهب والفضه. يستثنى من الاواني المنطبعه انيه الذهب وانيه الفضه وما طلي باحدهما. وما طلي بايه؟ ذهب او فضه. تمام. نقول لا يكره استعمال الماء المشمس في آنية الذهب والفضة، ويحرم استعماله من جهة كونه استعماله لآناء الذهب والفضة. بالك من هذا لا يكره من جهة كونه مشمسا، لكن يحرم من جهة كونه استعماله لإيه؟ لإناء ذهب وفضة. واضح يا شيخ ولا مش واضح ده؟ واضح؟ طيب، وكان المطلي بإيه؟ بذهب وفضة. يعني لو عندك إناء حديد أو نحاس وطليته بذهب وفضة بحيث يمتنع هذا الطلاء انفصال الزهومة من الإناء الحديد، لم يكره إيه؟ استعمال المشمس فيه. والعكس، يعني إذا أتيت بإناء ذهب وفضة وطليته بما يقبل الطبقة وتنبيذ من سائر المعادن، كره استعمال الماء المشمس فيه لانفصال أجزاء سمية من هذا الطلاء، سواء بقى حصل بهذا من هذا الطلاء شيء بالعرض على النار أو لا. واضح؟ ولا مش واضح؟ طيب، قال وتزول الكراهة بالتبريد. هذا إشارة إلى شرط ثالث، أن الكراهة مقيدة باستعمال الماء حال حرارته، فإذا زالت حرارته المولدة للزهومة لم يكره. الكراهة مقيدة باستعمال الماء حال حرارته، بأن يتوضأ به وهو ما زال إيه؟ ساخنا، أو يغسل به ثوبا ثم يلبس هذا الثوب وهو رطب. أنا استعمله في ظاهر البدن ولا لا؟ استعمله في ظاهر البدن، تمام؟ فيكون ذلك مكروه. لكن إذا برد الماء، والمراد بالبرودة هنا زوال الحرارة المولدة للزهومة، بحيث يرجع إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره. يعني إيه؟ يعني إذا انتقل الماء من البرودة إلى الاعتدال بسبب الشمس، هل يكره؟ ولا لا يكره؟ لا يكره. احنا قلنا ايه ضابطه؟ ان يشتد حرارة الماء. طيب اذا زاد عن الاعتدال اكثر قليلا، هل يكره؟ برضو لا. لكن اذا سخن يكره. اذا برد ووصل الى الدفء، وصل الى الاعتدال، يزول الكراهة. يبقى المراد بالبرودة زوال الايه؟ الحرارة التي تولد الزهومة، لا زوال مطلق الحرارة، فيجوز استعماله حال كونه دافئا ولا كراهة. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، وبقي شرط رابع لم يذكره المصنف، وهو أن شرط رابع، شرط لكراهة الماء المشمس أن يستعمل في البدن، ظاهر أو باطن. ظاهر كالاغتسال وكالوضوء وكغسل ثوب مع لبسه رطبا، واستعماله في بطن البدن كأن تشربه أو أن تطبخ به طعاما مائعا، تعمل به ملوخية أو مرق. لكن إذا طبخت به طعاما جامدا لا يكره. طبخت به أرزا أو طبخت به عجينا وعجنت به دقيقا، هذا لا يكره ساعتها، تمام؟ الشرط الرابع أن يستعمل في ظاهر البدن أو في باطنه. واضح يا مشايخ؟ طيب، لو غسل به ثوب ثم ترك حتى جف، هل يكره ولا لا يكره؟ لا يكره، تمام، لعدم استعماله في ظاهر البدن. واضح يا مشايخ؟ مش واضح؟ طيب، يكره الماء المشمس بشروط أربعة، في البلاد الحارة، في الأواني المنطبعة، ها؟ أن يستعمل في ظاهر البدن، الشرط الرابع الأخير، أن يستعمل حال حرارته، له شروط أربعة. وما الدليل على كراهة المشمس؟ إن هذا يعني مما إيه؟ يتعاظم به على الشافعية، لا دليل يدل على كراهة الماء المشمس، حتى مجازفة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إنما لا يريبك. والماء المشمس يوقع في الريبة، لأنه قد يورث البرص. هذه علة لكراهة الماء المشمس، أنه قد يورث البرص. يبقى أوقع في الريبة أو لا؟ تقول الأطباء لا مفروض أن نقول لا. قال الإمام ابن النفيس الطبيب، تسمعون به طبعا. ابن النفيس حتى تسمعون به. اكتشف الدورة الدموية الصغرى، انتقال الدم من القلب إلى الرئتين وتشبعه بالأكسجين، هذا اكتشفه ابن النفيس. الدورة الدموية الكبرى هذه سهلة، يعني معروف ان الدم ينتقل الى جميع البدن، بدليل انك اذا جرحت جلدك خرج منه البدن. فهذه يعني اكتشافوها ليس بايه؟ ليس بكبير، يعني ليس بخط من جلد، لكن اكتشاف الدورة الدموية الصغرى انذاك ايه؟ اكتشافا كبيرا. ابن نفيس هذا من اكابر الاطباء، وكتبه تدرس قديما ويستفاد منها حديثا. له شرح على كتاب التنبيه لابي اسحاق الشيرازي. نعم، وله مختصر في مصطلح الحديث. ومنه اخذ ابن حجر ترتيب نخبه الفكر. ابن حجر يقول افتقدته على ترتيب المخترع. لا، هو اخذه من ابن نفيس. ابن نفيس متقدم على ابن حجر. رتبه على طريقه الايه؟ اللف والنشر المرتب. رضي الله عنه، وإن لم يكن هذا مختصر ومشهور عند المشتغلين بالحديث. المهم، قال ابن النفيس في شرح التنبيه: إن المشمس بشرطه، الشرط اللي احنا قلنا بقى، إن الشروط أربعة، اللي هو يعني إيه؟ البلاد الحارة، حال حرارته، الأوان المنطبعة، في ظاهر البلد. إن المشمس بشرطه يورث البرص، لأن جوهر المنطبع، جوهر الإناء المنطبع مركب من الزئبق والكبريت، ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق، يعني أن تفتت الزئبق من الأوان من الإناء وأن تصعيده على الإيه؟ على الماء، تصعيده في الماء، ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق، فإن كانت قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به ولا تقوى على تحليل ما تصعده، خالط المتصعد الماء. الشمس إذا كانت قوية، لذلك إحنا قلنا إيه؟ شدة الحرارة. وصعدت قدرا قليلا من الزئبق بحيث لا يكون زئبق ظاهرا، ولم تقوى هذه الشمس على تفكيك وايه وتبديد هذا الايه القدر من الزئبق. قال: خالط المتصعد، اي خالط الزئبق المتصعد الماء، فاذا لاقى البشره من خارج البشره غاص في المسام وضعف القوه بما في الزئبق من السميه فيحدث البرص. ثم قال: وأما الذهب، عسى يجيب لماذا استثنى الشافعية أوان الذهب والفضة. قال: وأما الذهب فامتزاجه شديد جدا، امتزاجه إيه؟ مركباته. لذلك لو أتيت بمثلا بإيه؟ بقطعة ذهب في هذا الحجم، وأتيت بقطعة حديد في هذا الحجم، ووزنتهما، أيهما أثقل؟ الذهب. الذهب أثقل من الحديد لشدة امتزاج أجزائه، فيكون في ذرات أكثر فيكون وزنه أكثر، والبلاتين أشد امتزاجا، فهو أشد أكثر المعادن إيه؟ كثافة ووزنا. تمام؟ فالذهب شديد الامتزاج، فلا تقوى الشمس على تصعيد إيه؟ أجزاء زئبقية منه. قال: أما الذهب فامتزاجه شديد جدا، فلا تقوى الشمس على تصعيد أجزاء زئبقية إلا إذا كانت شديدة جدا. وحينئذ، يعني حينئذ كانت شديدة وصعدت أجزاء من أوان الذهب والفضة، تقوى على تحليل المتصاعد. لذلك إحنا قلنا أن الماء المشمس يكره، والماء المسخن بالنار لا يكره، لأن النار شديدة تفتت وتحلل الذي تصاعد من الإيه؟ من الإناء. قال: وأجاب عن كون الأطباء المتقدمين لم يذكروا ذلك. قدام الأطباء لم يذكروا أن الماء المشمس يورث البرص، الشافعي هو الذي قال ذلك. قال: بأن حصول الشرط المذكور نادر، حصول أصلا التشميس في إناء منطبع في أواني منطبعة في في في أيام الحرب في بلاد الحرب استعماله على هذا، هذا أصل حصوله نادر، فلذلك لم يستضيفه كثير حالات أصيبت برص من هذا الماء. قال: ويقل جدا حصول البرص عن هذا الماء، يعني حتى إذا فرضنا حصول الشروط حصول برص منه قليل، لأنه لو كانت كثيرا لإيه؟ لقلنا بالحمى، صح؟ نحن قلنا بالكره، لأن البرص متوهم، ليس موصول ولا متيقن. قال: ويقل جدا حصول البرص عن هذا الماء، خصوصا وهو من الأسباب الضعيفة. وأجاب عن كون ملامسة بقي نفسه لا تورث البرص، لأنه إذا لم تتصعد أجزاؤه، يعني أجزاء الزئبق تتفكك، قد لا ينفذ إلى المسام. الزئبق إذا صببته على سطح تجده إيه؟ في حالة معينة لا ينفك، لا تستطيع أن إيه؟ أن تفكك وأن إيه؟ تحلل أجزاء، يتعمل في إيه؟ شكل كريات، لكن لا تستطيع أن إيه؟ أن تفكك أجزاء الزئبق. لذلك إذا أتى على ظاهر الجلد لا يفوت عليه فلا يغوص في المساء بخلاف ما لو تحلل يغوص في المساء. قال على أن لا نمنع إحداث ذلك الفرص، يعني على أن لا نمنع إحداث الزئبق ليه؟ الفرص إذا حصل على الجلد انتهى من حاشية الكردي على المنهج القوي. واضح يا مشايخ الكلام ده ولا في إشكال؟ الحمد لله. ثم قال وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا، هذا شروع منه في بيان القسم الثاني من أقسام الماء الذي هو الايه الطاهر. تقدم أن الماء طهور طاهر ونجس. الماء الطهور انتهينا منه الحمد لله. الماء الطاهر قسمان، الماء الطاهر قسمان، المتغير كثيرا بمجاور عفوا بمخالط طاهر مستغنى عنه، والماء المستعمل في رفع الحدث او ازاله النجس او نحو ذلك. هو له كم فرض؟ الماء الطاهر فرضان، المتغير كثيرا بالطاهر المخالط المستغنى عنه، والماء الذي استعمل في فرض الطهاره. فله كم قسم؟ شرع في بيان القسم الاول من اقسام الماء الطاهر فقال واذا تغير الماء تغيرا كثيرا. خليك ماشي كده مع المتن، ها؟ ثم قال ايه؟ امشي امشي امشي، او استعمل دون القلتين في فرض طهاره الحدث، تمام؟ لم تجز الطهاره به. هذا جواب الشرط. واضح يا مشايخ؟ معايا في المتن ولا تهيه؟ واذا تغير الماء كثيرا او استعمل في طهاره الحدث لم تجز الطهاره به. هذا جواب الايه؟ الشرط. فاهمين كده المسائل اجمالا؟ مفصل؟ الله المستعان. وإذا تغير الماء أي يقينا، تغير يقينا، لكن إذا شك هل تغير الماء أو لا، هل نحكم بسلب الطهورية؟ لأن الأصل طهورية الماء، الأصل طهورية الماء، ولا نسلب الطهورية إلا إيه؟ يقين، فيزول اليقين بالإيه؟ الشك، تمام؟ فإذا تغير الماء تغيرا كثيرا خرج بالتغير الكثير التغير اليسير، فلا يضر التغير اليسير بالمجاور ولا بالمخالط عفوا، تمام؟ يعني اذا وقع في الماء عندك مثلا طس ماء، تمام؟ عارفين الطس او طس على لغه بنسميه في العاميه طش، عندك طس او طس ماء فيه ماء قليل او كثير وقعت فيه صابونه مثلا، تمام؟ تنظر إلى هذا الماء، إذا تغير الماء بالصابون تنظر إلى هذا التغير، هل هذا يقال له ماء فيه صابون أو صابون خفف بالماء؟ على حسب. إذا قلت هذا ماء عليه صابون بقي إيه؟ اسم الماء عليه، فهذا التغير يسير لا يسمى الماء الطهوري. لكن بقى خلاص انت رحت جايب شاي ورحت غليت الميه بقى اسمه ايه؟ خلاص تغير اسمه من سلب اسم الماء بالكليه. صح؟ اذا طبقت في الماء مرقا في لحما صار اسمه ايه؟ مرق. هذا انسلب اسم الماء عنه بالكليه، فهذا التغير ايه؟ كثير، تمام؟ قال بحيث يسلب اي التغير عنه اسم الماء، بحيث يسلب التغير. يبقى ضابط التغير الكثير أن يسلب التغير اسم الماء بحيث لا يسمى ماء أصلا أو يسمى ماء مقيدا. يبقى أن لا يسمى ماء أصلا يستفيد له اسم آخر مرق شاي، أو يسمى ماء مقيدا نقول إيه؟ ماء صابون مش ماء الخول في بعض الصابون. صح؟ يعني نسميه تغير كثير. واضح يا مشايخ؟ طيب اذا تغير الماء تغير يقينا تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطه شيء طاهر، بمخالطه يعني بممازجه، مخالطه يعني ايه؟ ممازجه، سواء ما حصلت بطبخ او نحوه، تمام؟ وخرج بقوله بمخالطه التغير الناشئ عن المجاورة. التغير الناشئ عن ايه؟ ولو كان التغير بالمجاور كثيرا. المغيرات يا مشايخ إما أن تكون ممازجة أو غير ممازجة. الشيء الذي يغير الماء إما أن يمتزج بالماء بحيث يتعذر فصله عنه. يعني إذا سكبت ماء ورد في الماء هل يمكن فصل ماء يرد عن الماء ولا خلاص استهلك أو محاضر في الماء لا يمكن فصله عنه أبدا. لكن وقد يمكن فصله. مثال زي إيه؟ إذا وضعت جذع شجرة في الماء يتغير به الماء ولا لا؟ يتغير. إذا أزلت هذا الجذع زال التغير أو لا؟ زال التغير. هذا نسميه تغير عن مجاور. غير عن يعني غير ممازجة. مجاور الذي لا يمازج الماء. أو وضعت عليه مسكا المسك يطفو على وجه الماء فإذا أزلته من على وجه الماء زال التغير به ولا لا؟ احترز بقوله من مخالطة شيء عن التغير بالإيه؟ بالمجاورة. فلا يضر التغير بالمجاور وإن كان كثيرا ما لم يستجد للماء اسم آخر بسبب المجاور. فهذا إيه؟ خلاص ستتسابع عنه سنوية أصلا. طيب قال بمخالطة شيء احترز بقوله شيء عن التغير الناتج لا عن شيء. إذا تغير الماء بنفسه بطول المكث هل التغير بطول المكث عن شيء ولا لا عن شيء؟ لا عن شيء. هذا لا يضر. هذا لا يضر. قال بمخالطة شيء طاهر. خرج بالطاهر شيئان. خرج بالطاهر ليه؟ شيئان. الطهور والنفس. إذا تغير الماء بمخالطة شيء طهور كالتراب والملح الماء هل يضر؟ لا يضر. وإن فحش التغير جدا ما لم يصل الماء طينا لأنه ساعتها لا يسمى ماء لكن تغير كثيرا بالملح الماء الملح أصله الماء زي الثلج إذا ذاب هل يضر؟ ما يضر. تمام؟ فاحترزنا الطاهر عن الطهور والنجس. فإذا تغير الماء بالنجس ولو يسيرا ولو تغير يسيرا ولو كان النجس مجاورا تنجس الماء بالإجماع يبقى احترزنا بالطهر عن ها الطهور والنجس. واضح يا مشايخ؟ قال يمكن الصوم عنه أي يمكن حفظ الماء عن هذا المغير الطاهر الممازج. يمكن الصوم أي صوم الماء فالأله العواء عن الله إليه. يمكن صوم الماء عنه يعني عن إيه؟ عن المغير الممازج الطاهر بخلاف ما يشق الاحتراز عنه. الماء الذي يجري في الجدوى في النهر تتساقط عليه أشجار أوراق الأشجار وقد يتغير الماء بهذا الورق ولا لا ولا لا يتغير قد يتغير. هل يضر هذا التغير؟ لا يضر لمشقة حفظ الماء عن هذا الايه؟ الماء يجري في أرض كبريتية. الأرض أصلا معدنية فيها كبريت ناشئ من الأرض هذا لا يضر. الطحلب الذي نشأ في الماء وغير الماء جدا هذا لا يضر. ليه؟ لمشقة الاحتراز عن ذلك. قال كدقيق وزعفران. هذا مثال للايه؟ للمغير المخالط الطاهر المستغني المستغنى عنه. واضح؟ يبقى الكافي هنا للايه؟ الكافي للتمثيل. ما الفرق بين الكافي التي للتمثيل والتي للتنظير؟ التي للتمثيل ما بعدها يكون داخلا فيما قبلها. الدقيق داخل في المغير المخالط الطاهر الممازج ولا لا؟ يبقى ما بعد الكاف داخل فيما قبلها. اما الكاف التي للتنظير يكون ما بعدها غير داخل فيما قبلها. يعني مثلا لو قلت لك يلزم الرهن بالقبض مع اذن الراهن وكذا الهبه اي او عفوا يلزم الرهن بقبض المرتهن باذن بقبض المرتهن له باذن الراهن كالهبه هل الهبه داخله في الرهن؟ هنا الكاف دي للتنظير يعني كما ان الهبه لا تلزم الا بالقبض مع الاذن كما ان الرهن لا عقد الرهن يعني لا يلزم الا بقبض المرتهن المرهون مع اذن الراهن. يبقى هنا الكاف للتنظير لان ما بعدها لم يدخل فيما قبلها. يبقى ضابط الكاف التي للتمثيل ان ما بعدها يدخل فيما قبلها. كافلة للتنظير عشان ينطقوا في الكتب والحواشي أن ما بعدها غير داخل فيما واضح؟ قال كدقيق وزعفران. هذا مثال إشارة إلى أن المخالط الطاهر المستغنى عنه لا ينحصر. تمام؟ لذلك أتى بالإيه؟ طيب. وإذا تغير الماء يعني تغيرا إيه؟ ها؟ حسيا أو تقديريا. تغير الماء يعني تغير حسيا أو تقديريا. التغير الحسي يعني هو ما يدرك بالإيه؟ الحواس، سواء بالنظر البصر أو بالشم أو بالذوق. تمام؟ التغير المعنوي أو التقديري هذا لا يدرك بالإيه؟ بالحواس. ما بيان التغير التقديري؟ هذا أبينه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. ينتظركم شتاء قارس. البتاع ده عامل قلق قوي. انا عاوز فيه اصلا. وصوت قارس صوت طالع يعني. هسمعه دلوقتي كده؟ اسمعني؟ معلش. بالشكل ده بالشكل ده يبقى المعدل هيبقى صعب. ده وجود معلش يعني الوقت استعمله كده طلع رافع الشبابيك. يعني الصوت ممكن يطلع من صوت الباب ولا حاجه. لا ما هو غالي. تفضل بقى. جيب طبعا اتحاد سيدي. عشان زهر الامراض. اجيب الاسماء. الامراض مثلا. وتيجي بالشرح الكبير. في الحالة إن شاء الله. ما يكونش الحالة كانت في الكتب العلمية. لا جابش الجلال اللي هو مرض الام الام لا ولا الاخر ده الام المولى ايه مش طول استغلال اه طول من شهود هو خلص بس لسه ما جاش امسك بقى كتابك وده كتابك برضه ده بتاع مجد الحمل صح؟ إن التغير إما أن يكون حسيا وإما أن يكون تقييري والتغير التقييري أن يقع في الماء مائع يوافقه في الصفات أن يقع فيه مثلا ماء ورد منقطع الرائحة أو ملح جبلي منقطع الطعم أو زعفران منقطع اللون أو ماء مستعمل الماء المستعمل كالمائع لا في تكثير الماء كما سيأتي يعني الماء المستعمل حكمه حكم المائع المخالط الطاهر تمام فإذا وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات تمام ما العمل نقول نفرض هذا المائع ونقدره مخالفا وسطا للماء في صفاته نقدره مخالفا للماء في صفاته بأوسط الصفات قالوا كيف يعني قالوا نقدر أن طعمه كطعم إيه؟ عصير الرمان وأن لونه كلون عصير العنب الأحمر أو الأسود وأن ريحه كريح اللاذن ولبن الذكر مثال ازاي نقول مثلا عندنا ماء في طست وقع فيه قدر كوب من ماء ورد منقطع الرائحة نقول لو وقع هذا القدر اللي هو الكوب من عصير الرمان في هذا الماء هل يغير الطعم كثيرا او لا ان قلنا يغيره كثيرا سلبناه التقرير وان قلنا لا يغيره كثيرا عرضنا مغير الايه اللون نقول لو وقع قدر كوب من عصير العنب الاحمر او الاسود في هذا الماء يغيره كثيرا او لا احنا مش هنحط لن يعني لن نسكب بالفعل نقدر فإن قلنا يغيره كثيرا سلبناه الطهوري وإلا فنعرف المغالفة الايه؟ مغالفة الريح فنقول لو وقع قدر كوب من ريح اللاذن من اللاذن هل يغير ريح الماء كثيرا أو لا؟ قلنا يغيره كثيرا سلبناه الطهوري وإلا فلا نسلبه الطهورية، فنحكم بأن الماء ايه طهورا. فهمتم؟ هذا يسمى التغير التقديري، وهذا التقدير قيل واجب وقيل مستحب وقيل جائز، والصحيح أنه إما مستحب وإما جائز. الشيخ البجيرمي يقول هو مستحب، الشيخ شرف الدمياط يقول هو إيه؟ جائز. ومعنى ذلك أنه لو هاجم شخص واستعمل الماء الذي شك هل تغير تقديرا أو لا واستعمله ارتفع حدثه للشك، لأنه تيقن طهارة الماء وزك في زوال طهوريته، ولا يزال اليقين من إيه؟ بالشك. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا الذي قلناه فيما إذا فقدت جميع الصفات من الماء، من المائع، يعني إذا وقع بالماء مائع نزعت وفقدت منه جميع الصفات، تمام؟ أو لم يكن له إلا وصف أو وصفين وقد زال، أو لم يكن له وصف أصلا، يعني مثلا الماء الوردي ليس له إلا الإيه؟ الرائحة. فإذا زالت مقدر الأوصاف الثلاثة، هو أصلا ليس له إلا الرائحة، فلماذا نقدر الطعم واللون؟ والملح الجبل ليس له إلا الطعم، لكن إذا وقع بالماء قدرنا مغير الريح ومغير الإيه؟ اللون، تمام؟ فلماذا نقدر زيادة على الوصف المفقود؟ نقول لأن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط. واضح؟ هذا الذي قلناه فيما إذا فقدت جميع الصفات أو بعضها ولم تظهر باقي الصفات. أما إذا وجد البعض بالفعل وفقد البعض، أن وقع ماء ورد له رائحة وانقطع لونه وطعمه، رائحته موجودة لكن فقد طعمه وفقد، لو فرضنا أن له لون وطعم نقدر مخالف اللون والطعم فقط ولا نقدر مخالف الريح، لأن الموجود ريحه الموجود إذا لم يغير الماء فلا معنى لفض غيره مخالفا له. فهمتم يا مشايخ؟ أن هذه المسألة مما يخطئ فيها الكثير، تمام؟ وهي صعبة في الحواشي كمان، فلخصتها لكم. واضح ولا نعيد؟ نعيد؟ طيب، نقول إذا وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات فله ثلاثة أحوال: إما أن يفقد جميع الصفات لأن لم تكن له صفة أصلا، أو كانت له صفة وزالت، لم تكن له صفة أصلا زي الماء المستعمل ليس له طعم ولا لون ولا ريح، أو كانت له صفات وزالت زي مثلا ماء الورد الذي قطع لونه وطعمه وريحه، تمام؟ ماذا نصنع؟ نقدر الصفات الثلاث، يعني نقدر مغير اللون ومغير الطعم ومغير الريح. واضح؟ طيب، إذا لم يكن للماء إلا وصف واحد وفقد، زي الملح الجبلي فقد طعمه، ماذا نصنع؟ نقدر أيضا الصفات الثلاثة. ليه؟ لأن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه ليه؟ الاحتياط. طيب، وجد بعض الصفات وفقد البعض الآخر، قدرنا الوصف المفقود ولم نقدر الوصف الموجود، ماء الورد فقد طعمه ولونه ولقي ريحه، نقدر مخالف الطعم ومخالف الايه؟ ولا نقدر مخالف الريح، لأن الريح موجود بالفعل، فلا معنى لتقديره. وضحت كده؟ هذا هو الأمر. في إشكال؟ طيب، الحاصل، حاصل المسألة بأطرافها، أن الماء يسلب، تسلب طهوريته بالطاهر إذا حصلت فيه شروط ثمانية: واحد، ألا يكون تغير الماء بنفسه، ألا يكون تغير الماء بإيه؟ بنفسه، يبقى التغير بنفسه لا ينسلب إيه؟ لا تنسلب طهوريته، وأن يكون التغير في أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح، لكن تغير في البرودة والحرارة لا يؤثر. الشرط الثالث، أن يكون التغير كثيرا بحيث يسلب التغير اسم الماء المطلق. الشرط الرابع، أن يكون المغير مخالط احترازا عن المغير الايه؟ المجاور، فلا يضر التغير بالمجاور ولو كان كثيرا، تمام؟ ان يكون المخالط طاهرا، فلو كان طهورا لم يضر، وان كان نجسا نجس الماء. الشرط السادس، الا يشق الاحتراز عن هذا المخالط الطاهر، فان شق الاحتراز عنه حكمنا ببقاء طهوريته مع تغيره جدا وتغيره كثيرا. واضح؟ الشرط السابع، ألا يكون المغير ترابا طهورا او ملحا مائيا طهورا. فان كان المغير احد هذين لم ينسلب، لم تنسلب الايه الطهورين. الشرط الثامن ان يكون التغير يقينيا، فلو شك في التغير لم نسلب الايه الطهورين. واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. طيب، ثم انتقل الى القسم الثاني من اقسام الماء الطاهر، وهو الماء الايه المستعمل. قال او استعمل، معطوف على قوله واذا تغير الماء، يعني او استعمل الماء. والماء المستعمل هو الماء الذي ازيل به المانع. الماء الذي ايه ازيل به المانع من رفع حدث، سواء كان هذا المانع حدثا او خبثا او غير ذلك. الحدث معروف والخبث معروف، طب غير ذلك زي ايه؟ اذا استعملته امرأة كتابية، انت تزوجت امرأة نصرانية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بشروط مطلقة. تمام؟ اذا تزوجت امرأة نصرانية ثم حاضت، هل يجوز لك ان تطأها؟ انقطع حيضها، هل يجوز لك ان تطأها قبل ان تغتسل؟ لا يجوز. طب اغتسل، هل غسلها يرفع حدثها؟ لا يرفع حدثها، لان شرط رفع الحدث النية، وشرط النية الاسلام، وهي كافرة. نقول لكن غسلها ازال المانع من وقعها، فماؤها مستعمل، لا يصح استعماله مرة ثانية في رفع حدث ولا في ازالة حدث. ما الماء، ما ضابط الماء المستعمل والذي ازيل به المانع من حدث او خبث او غيره؟ فهمتم يا مشايخ؟ وهو معنى قول المصنف ما استعمل في فرض طهارة الحدث او النفس. واضح؟ طيب، قال او استعمل دون القلتين، اي حالة كون الماء اقل من القلتين، يعني حالة كونه كثير خرج به ما لو استعمل الماء حالة كونه قلتان كايه؟ حالة كونه قلتين فأكثر، هذا لا يؤثر فيه الاستعمال بسلب الطهورية، لا يؤثر فيه الاستعمال بإيه؟ بسلب الطهورية، هو مستعمل لكنه طهور. تمام؟ طيب، قال أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث. المراد بالفرض هنا، هنا يعني ايه في باب الماء المستعمل، كما الماء المستعمل خلاص على الفرض مثلا في باب فروض الوضوء ونحو ذلك، فروض الصلاة. المراد بالفرض هنا بقى ايه؟ ما لا بد منه. الشيخ البابوري بيقول ايه؟ المراد بالفرض ما لا بد منه. آثم الشخص بتركه أم لا؟ عبادة كان أو لا؟ يعني ايه؟ يعني نقول لا بد لصحة الصلاة من الوضوء أو لا؟ لا بد. فالماء الذي استعمل في الوضوء هذا ماء مستعمل فيما لا بد منه. الذي لا بد منه هذا يسمى فرض الايه؟ فرض الطهارة. تمام؟ طيب، الصبي هل تصح صلاته من غير وضوء؟ لا تصح. فالماء المستعمل في طهارة الصبي ما هو مستعمل فيما لا بد منه لصحته، وان لم ياثم الصبي بتركه. يعني لو جاء الصبي راح مصلي بلا طهاره ياثم ولا لا ياثم؟ لا ياثم. لكن جاء رجل حنفي مثلا وتوضا بلا نيه، وضوءه هذا يرفع حدث عنده او لا؟ يرفع عنده، عنده لكن لا يرفع عندنا، لكن هو استعمله فيما لا بد منه عنده هو. تمام؟ فهذا استعمله فيما لا بد منه لصحه الصلاه، بحيث لو ترك ذلك لأثم، بحيث لو ترك الوضوء لإيه؟ لأثم. تمام؟ عبادة كان هذا، هذا الذي لابد منه سواء كان عبادة أو لا، عبادة زي لا. واحد سليم وراح إيه؟ واحد مسلم وتوضأ، هذا استعمل فيما لابد منه وكان عبادة شرعية يثاب عليها، أو ليس بعبادة كما مثلنا في غسل الممتنع، في غسل الكتابية. تمام؟ غسلها ليس عبادة لكن استعمل فيما لا بد منه لإباحة الوضوء. فهمتم كلام الشيخ الباجوري؟ طيب، يبقى ما المراد بفرض الطهارة؟ وما لا بد منه لصحة العبادة أو جوازها أو جواز الفعل. صحة العبادة زي الصلاة، جواز الفعل زي إيه؟ زي نص المصحف أو الوقت. هذا إيه؟ يراد بإيه؟ بما لا بد منه في فرض طهارة الحدث. طيب، ولو استعمل قال ولو لصبي، يعني ولو كان فرض طهارة الحدث لصبي ولو كان غير مميز، لأن الصبي غير المميز لا ينوي، لكن ينوي عنه وليه. فإذا أراد وليه أن يطوف به مثلا يجوز أن يحج الصبي الذي لا يميز. الحج له كم شرط؟ له كم شرط؟ له شروط وجوب وشروط صح وشروط مباشرة وشروط إجزاء عن حجة الإسلام. كل ده الاثنين في الحج إن شاء الله، تمام؟ فشرط صحة الحج الإسلام. الصبي المسلم حكم ولا لا؟ لأنه تابع لأبيه أو لأصله. فإذا أراد وليه أن يحج به وضأه ونوى الولي عنه، هذا الوضوء لا بد منه لصحة الطواف به أو لا؟ فالماء الذي استعمل لطهارة الصبي مستعمل لا يرفع حدث ولا يزيل إيه؟ واضح يا مشايخ؟ قال ولو لصبي، يعني ولو كان فرض طهارة الحدث اليمين لصبي أو النجس، يعني أو استعمل في فرض طهارة إيه؟ النجس، ولو كان معفوا عنه. تمام؟ تقول لي طب النجاسة التي عفي عنها لا يجب تطهيرها، لكن إذا شرعت في تطهيرها وجب إيه؟ وجب الإكمال والإتمام. وحينئذ إذا استعملت الماء في رفي إزالة نجاسة معفو عنها كان هذا الماء على التفصيل الآتي. الماء الذي أزيل به نجاسة له حالة، إما أن يكون كثيرا قلتان فأكثر، وإما أن يكون قليلا. إن كان كثيرا وانفصل عن المحل، عن محل النجاسة يعني الذي بعد ما تطهيرها غير متغير، حكمنا عليه بكونه طهورا. كثير لا يؤثر فيه الاستعمال أصلا. فإن كان قليلا بقى دون الكلتين نقول فإن إذا استعمل دون الكلتين في إزالة النجاسة، فإن أزال النجاسة وانفصل عن العضو وقد طهر المحل ولم يزد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوسخ، حكمنا على أن هذا الماء طاهر. حكمنا على الماء بإيه؟ بكونه طاهرا. يبقى إذا انفصل عن المحل وطهر المحل ولم يتغير بالنجاسة ولم يزد وزنه، كان هذا الماء المستعمل في إزالة النجاسة طاهرا غير مطهر. إذا تخلف شرط من ذلك كان هذا الماء نجسا، يعني إذا لم ينفصل لا نحكم عليه لا بطهورية ولا بالنجاسة، لكن إذا انفصل متغيرا بالنجاسة كان نجسا. إذا انفصل غير متغير لكنه لم يزل النجاسة عن المحل حكمنا عليه بالنجاسة. انفصل وأزال النجاسة ولم يكن متغيرا لكنه زاد وزنه بالنجاسة. يبقى كده حكمنا عليه بالايه؟ بالنجاسة. واضح؟ ونقول تاني. واضح؟ طيب. يبقى بيقول او استعمل في فرض طهارة النجاسة لم تجز الطهارة. احنا كلامنا في ايه؟ في الماء الذي لا يجوز الطهارة به ولا في الماء الطاهر؟ ها؟ الماء الطاهر. طيب الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة قد يكون طهورا وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. المصنف هنا أطلق صح، فيرد عليه هذا الإطلاق. نقول لا، يكون طاهرا إذا استعمل دون القلتين وانفصل وطهر المحل ولم يتغير بالنجاسة ولم يزد وزنه، وما سوى ذلك قد يكون نجسا وقد يكون طهورا. تمام؟ لكن لو نظرنا لجواب الشرط لم تجز الطهارة به كان الكلام على ظاهره صحيح. واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ طيب، أقال أو النجس يعني أو استعمل إزالة النجس لم تجز الطهارة به، يعني لم تصح ولم تحل. الإعلام العمريتي ينظم هذا الكلام إزالة النجس ولو جرى قليل ما على محل، قليل ما يعني قليل ماء، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. هذه ثلاث أبيات إيه نلخصها. قال لم تجز الطهارة به، لم تجز يعني لم تصح ولم تحل، لم تجز الطهارة يعني لم يجز التطهير به، لم يجز الإيه التطهير به سواء كانت الطهارة واجبة أو دوبة. تمام، به أي بهذا الماء المذكور الذي تغير يقينا كثيرا بمخالط طاهر مستغنى عنه أو استعمل في فرض طهارة الحدث وإيه وطهارة النجس، تجلس الطهارة بهذا الماء المذكور. فأي إشكال؟ واضح الكلام؟ ثم شرع رضي الله عنه في بيان محترزات كلامه السابق. تمام، قال فإن تغير بالزعفران ونحوه. ما نحو الزعفران؟ كل طاهر ممازج للماء مستغنى عنه، صح؟ هذا نحو الزعفران. هيك تكافؤ ونحوه يعني كل ممازج طاهر مستغنى عنه لا يشق صوم الماء عنه. ده معنى ايه مستغنى عنه؟ ده نحو الزعفران. قال فإن تغير بالزعفران يسيرا إلا يحصل يعني، قال جازت الطهارة به. امشي كده مع المد، فإن تغير بالزعفران يسيرا امشي امشي امشي جازت الطهارة به. يبقى هذا الجواب الايه الشرط. قال أو بمجاورة، يعني أو تغير، فإن تغير بمجاورة ده احتراز قوله ايه بمما ايه احتراز قوله بمخالطة الأول. تمام، قال بمجاورة كعود ودهن، هذا مثال للمجاورة. العود طيب يوضع على الماء، ودهن مطيبين أو مطيبين، صح أن يقرأ باسم المفعول على معنى اسم الفعل أو اسم الايه وأيهما أولى؟ اسم المفعول، لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى. المطيب الذي طيب وغير الماء لا يضر، فالذي طيبه في نفسه ولم يطيب من خارجه لا يضر من باب أولى. فهمتم؟ مثلا عندي عود وطيبته بمسك ووضعت هذا العود في الماء، يضر ولا لا يضر؟ لا يضر، وإن تغير الماء به كثيرا. واضح؟ هذا طيب. طب ما بالك بقى إذا كان هو في أصله مطيب لا أطيبه بخارج فلا يضر من باب أولى، صح؟ الخلقي الذي صنعته أنا لم يضر، فالخلقي المصنوع لم يضر، فالخلقي لا يضر من باب إيه؟ من باب أولى. فهمتم؟ يبقى الأولى أن يقرأ باسم المفعول مطيبين، أي طيبا بغيرهما. العود والدهن إذا طيبا بغيرهما لا يضر التغير بهما وإن كان كثيرا، فمن باب أولى لو كان غير مطيبين بل كان مطيبين بأنفسهم. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ قال فعود ودهن مطيبين أو بما لا يمكن الصوم عنه، أو تغير الماء بما لا يمكن إيه؟ صوم الماء عنه. قال كطحلب، طحلب نبت أخضر يعلو وجه الماء بسبب ركوده ومكثه. قال وورق شجر، احترز لورق الشجر عن الثمار، فالثمار إن تغير الماء بها كثيرا ضر هذا الطريق، وإلا ليه؟ لجريان العادة على إيه؟ حفظ الثمار وحفظ الماء عن الثمار والتقاطها قبل إيه؟ سقوطها في الماء. ولو كان الثمر على صورة الورق، الأشجار قد تثمر ثمرا مأكولا وقد تثمر ثمرا مشموما، ثمار الورق الياسمين، فإذا تغير الماء بثمار الياسمين اللي هو ورد اللي هو ورق سلب الماء طوريا. لكن إذا وقع الثمار، وقعت الثمار في الماء ولم تتحلل ولم يتغير بها الماء، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر، أشبه البيض المسلوق في الماء. إذا سلقت بيضا في ماء هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر. تمام؟ يبقى احترز بقوله ورق شجر عن الايه؟ عن الثمار، سواء كان ده ورق شجر ربيعي أو خريفي، في خلاف بعض من المدى الطويل في الربيع والخريف. قال ورق شجر تناثر بنفسه، هذا قيد في الذي مر، احترز به عما لو طرح قصدا في الماء. إذا جئت بورق شجر وطرحته في الماء هل يغير وغير الماء الكثير، هل يضر التغير بذلك أو لا؟ نصف سوية. نقول إذا تفتت الورق ضر لأنه تغير عن المجاورة عن ممازجة، لكن إذا تغير والورق باق بحاله سليم أتغير عن مجاورة ولا ممازجة؟ فلا يضر التغير بالمجاورة. فهمتم؟ لذلك أخذنا الورق أو الطحن طلعناه من الماء ثم دققناه حتى صار ناعما وطرحناه في الماء وغير الماء كثيرا ضر مطلقا لأنه أصبح مغاير مخالف وممازج للماء. واضح يا مشايخ؟ قال وبتراب، هنا أعاد العامل إشارة لأن التراب ليس من جنس الإيه؟ الذي يشق الإحتراز عنه، يعني أو تغير الماء بتراب ولو كان التراب نجسا بشرط أن يكون في ماء كثير. يعني إيه؟ عندي ماء كثير كل ثاني فارس ووقع فيه تراب متنجس، تنجس مش نجس العين زي التراب اللي وقع على غرفة الموت، لا ده نجس العين. تمام؟ إذا وقع فيه ماء تراب متنجس، إذا وقع التراب في الماء ولم يغيره طهر التراب أو لا؟ انغسل بالماء، فلا يغير التراب الماء إلا مع كونه طهورا. هذا ما قاله الشيخ ابن حجر قال. المهم إذا تغير الماء بالتراب أو بالملح المائي ها؟ يعني بالطهور لا يضر، هذا بقصد قوله مخالطة ايه؟ شيء طاهر، احتفظ بالطاهر عن الايه؟ عن التراب وعن النجس كما سيأتي. قال وطول المكس او تغير بطول المكس لانه تغير لا عن شيء لا عن صاحبة عينه فلا يضر. ثم قال او استعمل في النفي، يعني لا في فرض الطهارة، لا مستعمل في رفع الحدث، لا مستعمل في ايه؟ في رفع الحدث. قال كمضمضة أي واستنشاق ونحو ذلك، سواء بقى كان الوضوء واجب أو إيه أو مندوب. قال وتجديد الوضوء استعمل في طهارة المندوب كتجديد الوضوء. متى يندب تجديد الوضوء؟ إذا صليت به ولو ركع، لكن لم تصلي بالوضوء، توضأ ولم تصلي بالوضوء، هل يندب لك التجديد؟ لا يكره، كأنك زدت غسلة رابعة وخامسة وسادسة. شرط نبي تجديد الوضوء أن يستعمل الوضوء الأول بصلاة، لكن مثلا خطبة الجمعة شرطها الوضوء، شرطها الطهارة، إذا توضأت وخطبت الجمعة هل خطبة الجمعة تجزئ عن الصلاة في جواز التجديد من غير كراهة؟ لا لا تجزئ. تمام؟ فلا بد لنبي التجديد من إيه؟ من أن يصلي المتوضئ به ولو ركعت منها. قال وتجديد وضوء وغسل مسنون أو غسل ميت، تمام؟ عفوا غسل مسنون كغسل الجمعة، أو لم ينو به المستعمل طهارة أصلا، يعني نوى به التبرد أو التنظف، لكن غسل ميت هذا إيه؟ تعمل أزيل به المانع، أزيل به المانع من الصوت عليه، فهذا ما هو مستعمل. نعم. قال أو جمع المستعمل قلتين، كان مستعملا متفرقا دون قلتين وهذا دون قلتين، فجمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فأكثر، عاد إلى طهوريته، عاد إلى إيه؟ طهوريته. طيب إذا فرقته بعد ذلك، يعني بعد ما جمعته بقى قلتين بقى طهور صح؟ طب إذا أخذت منه إناء، هل الإناء هذا طاهر ولا طهور؟ طهور. يبقى لا يضر تفريق الماء المستعمل الذي جمع قلتين. واضح يا مشايخ مش واضح؟ واضح؟ شكله مش واضح. أنا عندي ماء قدر قلة وآخر قدر قلة، استعملت هذا واستعملت هذا، هذان الماءان طهورين طهوران أم طاهران فقط؟ طاهران. إذا جمعتهما صار طهورين صح؟ أصبح ماء طهورا. طب إذا فرقته مرة أخرى هل يعود الى طهيريته ولا يبقى طهورا؟ يبقى طهورا. واضح؟ لا يضر تفريق الماء المستعمل الذي جمع قلتين فاكثر بعد جمعه. قال او جمع المستعمل فبلا قلتين جازت الطهاره به. بالايه؟ بالمذكور الذي تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، او تغير بالمجاور، او تغير بالايه؟ بما لا يشق الصوم عنه، او بالتراب، او بالمكسي، او استعمل في الايه؟ في النفل، او استعمل في فرض الطهاره وجمعه كلتين فاكثر. واضح يا مشايخ؟ طيب ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حد المستعمل هل هو المتساقط من الاعضاء ولا هو المتوضع في البعض؟ الارض توضع المستعمل هو منفصل عن الوضع. طب المنبع يعني ما الذي تساقط؟ اذا طرقت من الاناء الفاضي. نعم الذي تساقط من الوضع الباقي يبقى طهور. لا دي تفصيل جاي مسألة جاية. مش متوضع يتمشى.